به أجمعين. أما بعد، فنرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد الربيش، والذي يتحفنا في هذه الليلة بمحور مهم في منهجية البحث العلمي، وهو حصيلة لأبرز الثغرات والأخطاء الشائعة في أبحاث الماجستير والدكتوراه، فجزاه الله عنا خير الجزاء وليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذا اللقاء أحب أن أشكر في الحقيقة القائمين على هذا البرنامج، ومن المتفق عليه أن مثل هذا البرنامج حقيقة له أهداف كثيرة، وكلنا نتفق على أنه يحقق هذه الأهداف، وأخص بالشكر القائمين على هذا البرنامج وعلى رأسهم فضيلة الدكتور عبد الله رميح ومن معه من الزملاء القائمين على هذا البرنامج، وهو حقيقة يحسب لجامعة القصيم ولكلية الشريعة وخاصة الدراسات العليا. حقيقة أني كنت أول المستبشرين بمثل هذا البرنامج لما له من فوائد كثيرة، وليعكس اهتمام الجامعة والكلية في هذا الجانب المهم. الحديث الذي أريد أن أتحدث عنه هو كما قرأتم وتشاهدون وتسمعون الآن، هو أهم الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين في رسائل الماجستير والدكتوراه. وحينما نقول أهم الأخطاء فهو يعني من باب ضبط المنهجية، لأنه حتى لو يعني تجمعت خبرات كثيرة وأساتذة متخصصون لا يمكن أن يحصروا جميع الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الباحثين في رسائل الماجستير والدكتوراه. فلما نقول أهم، هذا يعطينا ملمح مهم جدا، وهو أنه من يأتي بعد من يجمع مثل هذه الأمور أو يتحدث عنها فإنه سيجد هناك إضافات، وهناك ربما استدراكات، وهناك بعض الأمور المهمة وبعض الأخطاء التي ربما لم يتحدث أو لن أتحدث عنها، وهذا يعطينا دائما ضبط المنهجية. ثم بعد ذلك أرحب بالذين يسمعون الآن هذا الحديث، يعني أجمل ترحيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني الله سبحانه وتعالى إلى أن نقدم ما جلسوا من أجله يستمعون، وأسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. الحقيقة أنا مهتم في مثل هذه الأمور، وهذا حصيلة مجموعة من الأشياء والخبرات. يعني أنا ربما أني اهتميت في مثل هذا الأمر لأني أدرس طلاب الماجستير في برنامج الفقه المقارن، وسبق أن يعني تساعدنا أنا والطلاب على حصر مثل هذه الأشياء، فكانت هذه حصيلة لربما فصول متعددة في جمع مثل هذه الأمور. وأيضا يضاف إلى ذلك مجموعة من رسائل الماجستير والدكتوراه التي ناقشتها في أغلب جامعات المملكة، وتحصل عندي مجموعة من أهم الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين، فأحببت أن أركز فيها. كنا نركز في السابق على ما يتعلق بأهم الأخطاء التي يقع فيها الباحثين بصفة عامة سواء في الدراسات الشرعية، ثم ندخل إلى ما يتعلق بالفقه المقارن بحكم التخصص الدقيق، ولكني لن أتحدث عما يتعلق بالفقه المقارن لأني أعرف أن الذين يسمعون حديثنا هم مجموعة من الباحثات التي لهن علاقة بهذا الموضوع سواء كنا من هذا التخصص أو من غيره، فأنا سأتحدث بصفة عامة عن أهم الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين والباحثات في رسائل الماجستير والدكتوراه في التخصص الشريعة على مختلف تخصصاتها الدقيقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. طبعا سيكون الحديث حسب الأهمية، يعني أو حسب ما أراه من ناحية التوسع، أو مثلا نمر على الأمور إذا كانت مفهومة، وأتمنى يعني ما أدري وش الطريقة التي ربما عادة أنه يكون البرنامج يسير فيها، ولكن الذي أعرف أنه إذا كان في ملاحظة أو تساؤل ربما أنه يسجل وأنا أقرأه أمامي، إما أن يستدركه في نفس الوقت أو أنه يكون في الحديث يبدو لي أنه نصف ساعة لي ما يتعلق بالإجابة عن الأسئلة. أبدأ على بركة الله، وبحكم أن المتلقين الآن كلهن أو يبدو لي من الطالبات، فأنا أركز في حديثي على أني أوجه الخطاب للطالبة، وإذا ربما نسيت أو سهيت فهو يعني خطأ غير مقصود حينما أوجه الحديث إلى الطالب. أنا هنا أقول على الطالبة في البداية أنها تختار موضوع الرسالة منذ البداية، منذ يعني احنا يعني نحن نوجه الطلاب في الدراسات العليا والطالبات أنهم يحرصون على اختيار موضوع الرسالة في بداية دخول الطالبة في الدراسات العليا. فعلى الباحثة أن تطلع دائما في التخصص اطلاعا واسعا، وعلى الباحثة أن تقرأ في كتب التخصص بكثرة، عليها أن تتابع المستجد من تلك الكتب ومن تلك المواضيع والنوازل. ثم إذا وقع اختيارها على موضوع معين تسعى في يعني بلورت مثل هذه الفكرة في الذهن والإعداد له في الخريطة الذهنية، ثم بعد ذلك قد يتحول هذا إلى قناعة، وبالتالي ربما يستشير أو تستشير الطالب حول هذا الموضوع، ويكون هذا الموضوع قد رسخ في الذهن، وبالتالي ربما ترسم خطة يعني أولية له قابلة للتعديل والإضافة. لأن الخطة ربما أنها إذا وضعت يستكشف أو تستكشف من خلالها الطالبة أنها هل تقدم على هذا الموضوع أو لا، لأنه ربما يكون في إشكالات سنأتي إليها فيما يتعلق بالخطة وفي موضوع البحث. والمتأمل الحقيقة لما يصنعه بعض الباحثين في رسائل الماجستير والدكتوراه يجد أنهم يقعون في أخطاء فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهي ما يتعلق بالاختيار المفاجئ. الاختيار المفاجئ دائما يكون له إشكالات كثيرة، تحدث مفاجآت كثيرة، وبالتالي ربما أنه لا يكون هناك قناعة في اختيار الموضوع أولا، وبالتالي يكون هناك إشكالات تقع على الطالب، وربما لا يجد الطالب مثل هذه الأمور إلا عندما يبدأ في هذا البحث. سنمر على أشياء منها. ثم بعد ذلك عندما تختار الطالب الموضوع البحث، ويكون هناك يعني استقرار على هذا الموضوع، وكيف سيكون هذا الاستقرار سنمر عليه إن شاء الله بعد قليل. لكن أنا أتصور أنه بدأت الطالبة في مثل هذا الأمر، عليها حينما تريد أن تبدأ أو تضع الخطة أو تختار الموضوع أو تبدأ حتى في الكتابة أن تتذكر أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لأن هذا يساعدها على الإنجاز، يساعدها على التوفيق في اختيار الموضوع، ومن ثم الوصول إلى الأهداف التي خططت لها الطالبة سواء في تسجيل الموضوع أو في قبول الموضوع، سواء هذا كان يعني ذهنيا أو عن طريق الكتابة. فإخلاص النية لله سبحانه وتعالى دائما الإنسان يحاول أن يجددها، حتى أنه ينصح الطلاب في مقاعد الدراسة سواء في البكالوريوس أو في التعليم العام أو في الدراسات العليا أنه يؤسس دائما بداية الدراسة في بداية الفصل على استحضار النية لله سبحانه وتعالى وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. والحديث في ذلك كثيرة لا نحتاج إلى أن نستعرضها، لأن أمثالكم يعرفونها، ولعلنا يعني نتجاوز هذه النقطة، لأن الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو أساس قبول العمل. والإنسان دائما يحرص أو دائما يريد أنه يؤجر على هذا العمل، ومن المعروف أنه لا يؤجر إلا إذا كانت النية مؤسسة في أي عمل من الأعمال كما هو معروف. هذه النقطة الأولى، وهي بصفة عامة من الأشياء يعني التي ربما تنساها الطالبة وينساها الطالب. الأمر الثاني، غفلة الباحث عن سؤال الله أن يوفقه ويسدده وأن لا يكله إلى نفسه، لأن الإنسان قليل بنفسه، لكن حينما يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ويستحضر توفيق الله سبحانه وتعالى ويسأله الإعانة، فيكون سبب من الأسباب التي تعينه وتعطيه أشياء ربما لا تفكر فيها الطالبة، وهي بركة الوقت، بركة الكتابة، الوصول إلى الفهم الصحيح حينما يغلق عليه. فتأسيس هذه الأمور قد ننساها بحسن نية، ولكنها موجودة عندنا في أعماقنا، ولكن نحتاج إلى تذكرها دائما في كل أعمالنا. من الأمور المهمة في هذا المجال أيضا وهي قد نسميها أشياء عامة، عدم التفكير المبكر في اختيار الموضوع. وقلت أنا ينبغي أن يكون فيه تفكير مبكر في اختيار الموضوع حتى يعيش الموضوع مع الطالبة، وبالتالي تجد أنه إذا كان في تفكير مبكر في هذا الموضوع فإنه هناك يكون في تفاصيل لهذا الموضوع، وربما اتخاذ قرار مناسب مع الاستشارة من الآخرين المتخصصين في الوصول إلى تسجيل هذا الموضوع. لأن التفكير المبكر في اختيار الموضوع إذا جاء وقت التقديم ولم يفكر أو تفكر الطالبة في اختيار الموضوع قد أنه يجد مشكلة. هذه المشكلة تتمثل في الحيرة في الأمر، والحيرة في الأمر يتولد منها أخطاء الاستعجال في تقديم الموضوع، وبالتالي يكون هناك أخطاء متراكمة بناء على عدم الفاعلية أو تقديم الشيء في وقته. وهذه الأشياء حينما نقدمها في وقتها يكون يعني لها فوائد كبيرة، منها التفكير بعمق، منها الاستشارة الناضجة، منها ربما أنه أفكر في الموضوع الذي يناسبني. قد أني أنا أسجل بسرعة موضوع لا يناسبني وأكتشف ذلك في أثناء البحث، وهذه مشكلة خطيرة لا يتنبه لها كثير من الطلاب، وخاصة نقول لطلاب الماجستير. قد أنه الطالب في الدكتوراه أخذ تجربة، لكن طالب الماجستير عنده إشكالية وأنا لعلي سأتحدث عنها، وإن نسيت يعني ذكروني بالحديث عنها، أنه قد يجد طالبة الماجستير أو طالب الماجستير إشكالية في أنه لا يكون عنده خبرة في هذا المجال، وبالتالي يكون همه هو التسجيل، وبالتالي قد يفاجأ. أنا أقول قد يفاجأ بأنه سجل الموضوع ولكن قدراته قاصرة عن المضي في تفاصيل ودراسة مسائل هذا البحث. من المشكلات في هذا الأمر أنه قد تذهب عليه المدة وهو في حيرة من أمره. كم من طالبة أو طالب، وهذا كثير موجود في كله، أنا أعرف أنه أنا على تواصل مع عمداء الدراسات العليا بجامعات المملكة، كثير يعني في شكوى كبيرة من كثرة التأخر يعني الطالبات والطلاب في تسجيل الرسائل العلمية. ولكن من خلال خبرة باسترشاد أو إرشاد الطلاب والطالبات في اختيار موضوع معين وربما أكثر من موضوع في وقت مبكر أثناء الدراسة المنهجية، نجد أن الطالب يكون عنده خيارات متعددة وبالتالي لا يكون عنده مثل هذه المشكلة. النقطة الرابعة في أيضا في هذه في هذا المجال وهي الملاحظات العامة، اعتماد الباحث على غير اعتمادا كليا في اختيار الموضوع، وهذا خطأ، لأن الموضوع هو لك، الموضوع للطالبة، الموضوع هو الذي يعكس شخصية الطالبة، ليس نهاية الموضوع أو اختيار الموضوع أو تسجيله. حتى أنا أقول لكل الطلاب الذين أدرسهم والطالبات، عندما يريد الطالب أن يلتحق بأي جامعة من الجامعات لو لم يكن معيدا فإنه أول ما يسأل عن رسالته، وبالتالي هذه الرسالة تعكس شخصية الطالب، تعكس قوة الطالب العلمية، تعكس يعني أمانته العلمية، تعكس قدرته على البحث والتحليل، تعكس أشياء كثيرة. من خلالها يستطيع أي شخص يكلف في هذه الأقسام أو في الكليات بدراسة يعني شخصية هذه الطالبة، يستطيع من خلال البحث أن يعرف قوة الباحثة من عدمها. وبالتالي اعتماد الباحث على غير اعتمادا كليا في اختيار الموضوع، نعم نحن لا نغفل الاستشارة، ولكن دائما الاستشارة له وضعها الخاص، لعلي إن شاء الله أن آتي إليها، لأني لا أريد أن أتحدث في موضوع ثم نأتي إلى النقطة التي المفترض أن نتحدث فيها ثم يعني نتحدث فيها مرتين وبالتالي يضيع علينا الوقت. لابد اعتماد البحث على نفسه، لابد أن يلم بأطراف البحث، لابد أن يستوعب مفرداته، وبالتالي يكون هناك تصور كامل لمثل هذا الموضوع قبل التقديم الرسمي لتسجيل هذا الموضوع. النقطة الخامسة يعني هي امتداد للنقطة الرابعة، يعني نجد أنه بعض الباحثين اعتماد الباحث على رأي اعتمادا كليا، وهذا خطأ. وبالتالي نقول أنه في استشارة، لكن الاستشارة لا تغير رأيك لكن تستنير بآراء الآخرين. يعني لما يقع أو تقع الطالبة بعدم الاستشارة لا تستفيد من ذوي الخبرة، هنا يقع إشكالات، لأن المرء دائما قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولذلك يقال لا خير في يمنى بغير يسار، هي عملية تكاملية. وبالتالي هذه نقطة يعني دقيقة تحتاج الحقيقة إلى وقفة وتأني. أنا يكون لي رأيي، ربما أحيانا أعتز برأيي، ولكن إذا تبين لي أن هذا الرأي غير صحيح فأنا بسرعة أتنازل عنه، لأنه من خلال هذه الاستشارة قد يتبين لي أشياء لا أستكشفها أنا، وإنما يستكشفها لي من مر بمثل هذه الأمور، من هو أكثر خبرة مني. وما أكثر الطلاب الذين يأتون في مثل هذه المجالات تجد أنه يقدم موضوع صعب المنال، لا يمكن أن يقوم ببحثه، أو ربما موضوع طويل أو موضوع قصير أو إلى آخره. من الأمور المهمة والأخطار التي يقع فيها بعض الباحثين في هذا المجال اختيار الباحث موضوعا لا يتناسب مع ميوله وإمكانياته. نحن نقول، قد تقول بعض المستمعات الآن، قد تكون ميولي مثلا على سبيل المثال العبادات، ولكن لما أتقدم للقسم بالعبادات ربما يرفضونه لأنه مطروق بحثا. نحن نقول هذه الأمور بصفة إجمالية، يعني أنا أتكلم عن أنه والله إذا كان في مجال مثلا في المعاملات، إذا كان في مجال في الأحوال الشخصية، إذا في مكان مثلا مجال في الجنايات والحدود في النوازل، فأنا دائما أنظر إلى ميولي، وبالتالي أنظر لا أن يعني لأنه بعض الطالبات، وأنا حينما أقول بعض الطالبات لأني أتحدث مع الطالبات، ولا نقول نحن يعني بعض الطلاب أيضا ينظر إلى قضية السهولة بالدرجة الأولى، وهذا خطأ. نحن نرجع ونقول أن هذه الرسالة وهذا البحث، حتى بعد الانتهاء من هذا البحث والحصول على الدرجة العلمية، هو يعكس شخصية الباحث وفي كل الأمور. فلابد أنه مع الميول ومع الإمكانيات البحثية، لابد أنك تستحضر دائما أنك تبحث شيئا، المفترض أن تبحث شيئا ذا فائدة. ماذا سيضيف هذا البحث؟ دائما هذا سؤال موجود دائما، ماذا سيضيف هذا البحث للتخصص؟ ولذلك تجدون أنه في إن شاء الله بعد، نقول إذا كان معنا بعض يعني الأستاذات إذا قدمت بترقية، إذا كان يعني الأستاذة تحكم، أول سؤال في في في الجهة من الجهة التي تطلب من الباحث التحكيم للترقية للدرجات الأعلى سواء للأستاذ المشارك أو أستاذ، هو ماذا قدم هذا البحث في هذا التخصص؟ ما هو الجديد الذي يقدمه هذا؟ ما هي الإضافة التي يضيف هذا البحث؟ وأنا أقول هنا بعد الانتهاء من الرسالة، ما هي الإضافة التي أضافتها هذه الرسالة إلى التخصص؟ هل هي من باب تكملة العدد والحصول على الدرجة؟ لا، لابد أن يكون في إضافة. إذن نحن مع سلاح ذو حدين، الميول والإمكانيات، هذا نأخذ به، وكذلك أيضا ماذا سيقدمه هذا البحث، لأنه ربما أن يكون عندي ميول لعدة أشياء، فأنا أختار منها الميول الذي يناسبني وأيضا يقدم ما يفيد ويقدم في هذا التخصص إضافات جيدة ويضيف إلى تخصصي الدقيق يعني علم ومعلومات، ربما كل من يقرأها يحس بأن هذه الرسالة مهمة وأضافت إليه في هذه الدراسة شيئا جديدا. ولذلك تجد أنه أحيانا تطبع الرسالة وقد يقرأها من المتخصصين، كثير من المتخصصين يقولون ما أضافت شيء، ما في جديد. ولذلك قد يقولون ما هناك، لم تظهر شخصية الباحث في بحثه، ما في شيء جديد. وقد يقولون لا، يثنون عليها أنها متميزة وأنها جيدة إلى آخره. ربما يكون البحث أحيانا صعب الممارسة فلا يقدر على إتقانه، وهو قدراتنا لا توصله إلى هذا الشيء، أو يكون طويلا فينتهي الوقت المحدد ولم ينتهي منه، يعني وهذه من الأشياء التي يعني يحذر منها، من يعني الطول والقصر كلاهما سلاح ذو حدين، يعني لما يكون قصير ما في معلومات صعب يعني أن تقع يعني في مشكلة، ولما يكون طويل مهما عملت حتى لو كنت جاد ومنظم الوقت طويل طويل. فنحن دائما ننصح كثير يعني عندنا في القسم وفي الكلية دائما ينصح بأنه هذا البحث طويل، المفترض أنه ما يأخذ الطالب أكثر مما يعني يتناسب مع وقته، لأن هذه إشكالية. ولذلك دائما أرجع وأقول في رسائل الماجستير دائما الطالب يريد أن يسجل فقط، لأنه قد يجد إشكاليات ونكون واقعيين، ربما يرد له موضوع موضوعين وثلاثة، فيأتي يعني في في في مرحلة من المراحل يقول أنا أريد أن أسجل فقط حتى لو كان طويلا. نحن مع هذا الشعور صحيح، لكن أيضا يحاول قدر المستطاع، وإن قدم الطالب المفترض أن يكون هناك أقول من الأساتذة أصحاب الحكمة في الأقسام بأنهم يعني يكونون في صف الطالبة ويكونون في صف الطالب بالحق، إذا كان طويلا فيقولون يعني يمكن يقسم إلى طالبتين وهكذا. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين عدم إطلاع الباحث الباحثة على نظام أو إطلاع الباحثة على نظام تقديم البحث في قسمه، المواضيع المتاح قبولها، عدد المسائل التي يجب بحثها، تفاصيل كثيرة والإشكالية يعني أنا أعايشها يعني وأسمع كثيرا من الطلاب، تجد أنه قد يكون أستطيع أن أقول في فئة كثيرة من الطالبات ومن الطلاب لا يعيشون الواقع أو لا يعرفون الحقوق والواجبات التي لهم ولا يعرفون الحقوق والواجبات التي عليهم. تسأل طالبة قد يكون له 4 فصول في الجامعة يدرس دراسات عليا، هل سابقا دخلت على الموقع مثلا الدراسات العليا أو موقع كليتك؟ هل اطلعت على اللائحة؟ هل اطلعت على مثلا دليل كتابة الرسائل العلمية؟ تفاجئ بأن يقول ما اطلعت ولا مع أنها متاحة لها الآن وهو في بيته، كما أنكم تسمعون الآن المحاضرة وأنتم في بيوتكم، وبالتالي نجد أن هناك قد يكون في تقصير كبير. المفترض أن نحن نقول كلما صعدت الطالبة من التعليم العام إلى البكالوريوس إلى الدراسات العليا فحينئذ تظهر المسؤولية الكبرى التي نسميها التعليم الذاتي. مش معنى التعليم الذاتي، أنا دائما أحط طلابي وطالباتي على التعليم الذاتي، أقول إذا أحس الطالب بأي نقص أو خلل في أي معلومة فلا تلقى اللائمة على المناهج أو على الأستاذ. هنا المفترض أن يكون فيه تعليم ذاتي، إذا حسيت أنا أن عندي نقص في مجال من المجالات أكمله بالتعليم الذاتي وإن لم يكن مقرر علي رسمي. هذه نقطة ترى مهمة وتحتاج الحقيقة إلى أن الإنسان يعلم نفسه عليها. من الأمور المهمة في هذا المجال عدم تكييف الباحث نفسه على احتمالية رد الموضوع، يعني دائما المفاجآت أضع لها حسابات. ولذلك نحن يعني أنا أنصح الطالبات والطلاب دائما لئلا يقصر تفكيره على موضوع معين. أنا قبل قليل قلت يكون يفكر في الموضوع عند بداية الدراسة، فليكن مجموعة من الموضوعات، هذا رقم 1 وهذا رقم 2 وهذا رقم 3. الحياة هي هكذا، يعني نحن دائما المفاجآت التي تكون غير نتائجها غير ما خططنا له لابد أن يكون عندنا في خريطتنا الذهنية أن يكون في استجابة لتلك القرارات التي لا تتوافق مع ما خططنا له. ولذلك هذا أيضا شيء عقدي، الإسلام دعانا إلى ذلك، فما يختاره الله سبحانه وتعالى خيرة لنا دائما، وفي أحيان كثيرة حتى فيما يتعلق بالدراسة وفيما يتعلق بالحياة الاجتماعية وفيما يتعلق بالحياة الاقتصادية، قد الإنسان يبذل جهود كبيرة ليحصل شيئا ولكنه يتفاجأ بأنه لا يستطيع فيحزن على ذلك، يتبين له فيما بعد أن الله سبحانه وتعالى اختار له الأحسن، وليس بالضرورة أني أكتشف هذا الشيء في البداية لكن ربما أكتشفه في النهاية. فدائما أضع في ذهني ما يسمى بخط الرجعة، لابد أهيئ الذهن أنه عندي أكثر من موضوع ربما يرد، فإذا رد الموضوع أو يكون عندي تقبل وإلى عندي موضوع آخر بديل له، وبالتالي لا أحزن على مثل هذه الأمور وأبدأ أعيش ويأكل معي ويشرب مثل هذا الشيء، وبالتالي تجد أنه يكون أحيانا ردود أفعال غير صحيحة نتيجة لعدم التفكير المنطقي في النتائج غير الصحيحة. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين والباحثات عدم معايشة الموضوع تماما عند اختيارهم، فإذا أريد عليه إشكال من قبل القسم تجد أنه يستعجم عليه الأمر وما يستطيع أن يرد ولم يعني ما عنده جواب، فلذلك التحضير المبكر للموضوع يكون ذا فاعلية، لأن بعض الأقسام العلمية تطلب من الباحث عندما يريد أن يسجل الموضوع أن يقدم عرضا للقسم قبل أن يتم التسجيل، فإذا كان هذا الشيء موجود يكون عنده قدرة على فهم الموضوع وشرحه للحاضرين، وبالتالي يكون عند الآخرين قناعة شخصية في أن الباحث عاش الموضوع وبالتالي يستحق أن يسجل مثل هذا الموضوع. من النقاط المهمة التي يقع فيها بعض الباحثين عدم الاهتمام بالعرض الجيد للموضوع حتى يتم قبوله، ليس المقصود نفخ الخطة مثلا تعظيم البحث بما ليس فيه، إنما المراد تجلية المقصود من البحث بأسلوب حسن خال من الإبهام والتعمية. تجد الموضوع جيد أحيانا لكن لا يحسن الإنسان عرضه، يعني من الأمور المستحسنة دائما أنك المفترض أنه قبل أن تعرضه على القسم تعرضه على أهل الاختصاص تستشيرهم، ربما يوجهونك إلى بعض الأشياء المهمة التي أنت غفلتها، ربما تجد أنه في المقدمة أشياء كثيرة ما وضعتها الطالب أو ما وضعها الطالب، وبالتالي تكون هذه الأشياء أو القصور سبب في عدم قبول الموضوع، لأنه أنت ربما أنه ما عندك الطالبة ربما ما عندك خبرة خاصة طالبة الماجستير، وبالتالي ترى أن هذه الخطة التي وضعتها هي أحسن الخطط، وبالتالي أنه إذا عرضت على القسم تجد فيها أحيانا عشرات الملحمات. أنا هنا يعني تلاحظون أني ما أفصل في بعض المواضيع لأني أنظر إلى الساعة، وبالتالي أحاول أن أقسم الوقت على حسب ما أريد أن أتحدث عنه، وإلا أتمنى أن أفصل في بعض النقاط، ولكن لعله إن شاء الله في الأسئلة أو يكون في فرصة أخرى. أنا انتهيت الآن من الأشياء العامة التي نستطيع أن نسميها أشياء ملاحظات عامة على طلاب وطالبات الدراسات العليا في رسائل الماجستير والدكتوراه. الآن بندخل تباعا للموضوع، حينما أريد أن أكتب المقدمة ما هي أهم الأشياء التي يقع فيها كثير من الباحثين، من أهمها ترك البسملة في بداية المقدمة، وتعرفون في أحاديث وإن كان في بعضها ربما ضعف أحيانا لكنها لابد من وضع البسملة في بداية المقدمة لأن فيها الخير والبركة. من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الباحثين والباحثات نقل المقدمة من الآخرين، وهذا خطأ فادح، وأنا أسميه فادح. ما هو السبب بهذه التسمية؟ لأنه لن تتعلم الأسلوب الجيد والحسن والمتميز إذا كنت ستعتمد في أسلوبك على نقل المقدمة من الآخرين. لا بد أني أنا أنشئ مقدمة حتى لو أخطأت تصحح لي الأساليب، أتعود، يعني دائما لا يمكن للإنسان أن يتعلم إلا إذا أخطأ، وخاصة فيما يتعلق بالأسلوب. يعني من المشكلات الكبيرة عندما تشرف على طالب، يعني وهذا ليس سرا أقول أنه يعني عند كثير من المشرفين يعني هم يرحبون دائما في الإشراف على الدكتوراه ويتذمرون ربما من الإشراف على الماجستير، هذه ليس سرا، ولكن ليس بالضرورة أن كل طالب ماجستير أنه ليس أسلوبه جيد، لكن هم يقولون أنه دائما طالب الدكتوراه أخذ خبرة من الماجستير، وبالتالي تجد أنه الأخطاء في المنهجيات التي سيقع فيها ربما لا يقع فيها في الدكتوراه، وبالتالي سيبذل المشرف جهود كبيرة في الإشراف على طالبة الماجستير ما لا قد أنه يبذل جهود كبيرة، مع أنه ربما أنه تجد طالبة أو طالب في الماجستير أحسن من طالب في أو طالبة في الدكتوراه، أنا هنا لا لكن أقول بصفة عامة. يعني أتعلم أني أنا أضع أسلوبي بنفسي، أستفيد من الآخرين لكن أصيغ الأسلوب بنفسي، إذا نقلت المقدمة فمعنى أنه باقي تفاصيل الرسالة وبحث المسائل وبحث المسائل العلمية والترجيح والمناقشة والأشياء كلها ستكون إذن من بعتمد على الآخرين. من الملاحظات التي يقع فيها بعض الباحثين التزام مقدمة واحدة في جميع البحوث وعدم التنويع في ذلك، ودائما ننصح الطلاب والطالبات بأنه لكل مقام مقال. فإذا كان عندي خطة رسالة دكتوراه أنا بأتي لأكبر يعني ممكن أنه يعني موضوع بحث اللي هي رسالة الدكتوراه تختلف جذريا عن مقدمة مطوية، فربما تكون مقدمة الدكتوراه ربما تصل 20 و25 صفحة و30 صفحة، لكن مقدمة المطوية التي عبارة عن 5 صفحات أو 6 صفحات ربما أن الكثير يجمعون أنه يستحسن أن لا تزيد عن 3 أسطر أو 4 أسطر، وبالتالي ما بين المطوية وما بين رسالة الدكتوراه إذن يختلف الوضع. هذا من ناحية، من ناحية هذا من ناحية الطول، فرسالة الماجستير تختلف عن البحث العلمي اللي هو للترقية، تختلف عن رسالة الدكتوراه، تختلف عن الكتاب، تختلف عن الكتاب الصغير، تختلف عن البحث الصغير، تختلف المقدمة عن بحث أقدمه أنا أثناء دراستي مثلا المنهجية لمقرر من المقررات. فإذا المقدمات لا تكون نمطيتها واحدة ولكنها تشترك في أمور معينة يعرفها الباحثون، ليس هو مجال ذكرها الآن، ولكن يعني أهم نقطة في هذا المجال هو أني لابد أن أنوع في من ناحية الطول والقصر ومن ناحية الموضوع، ولذلك يجب أن يكون هناك تناسب بين المقدمة والموضوع من جهة المعنى ومن ناحية الطول والقصر، فالتناسب موضوع يعني مطلوب. إذا من جهة الطول والقصر هذا مهم، من جهة المعنى والموضوع أيضا مهم. ماذا أريد أن أتحدث عنه؟ رسالتي ماذا هي تتحدث عنه؟ يعني هل الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه موضوع في العبادات أو موضوع في المعاملات؟ إذا كان موضوع في المعاملات في أي نوع من أنواع المعاملات، هل هو في المعاملات المصرفية؟ هل هو في البطاقات الائتمانية؟ هل هو في أي موضوع؟ وبالتالي مقدمتي إذا اخترت آية أو اخترت حديث تكون لا علاقة بالموضوع، تكون يعني لا علاقة بالموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه، هذا المقصود من جهة. إذن إذا كان أنا عندي بحث ماجستير وثم بحث دكتوراه ثم بحوث أخرى، تجد أن بعض الطلاب عنده مقدمة نمطيتها واحدة، وهذا لا يصلح، لأنه لا يمكن أن تتعلم الأسلوب الصحيح إذا كنت بهذه الصفة. متى تتعلم الأساليب الصحيحة؟ إذا كنت تغير في المقدمة وتأتي بالموضوع الذي أو المقدمة أو الأسلوب الذي يتناسب مع المقدمة ومع موضوع البحث. بعض الباحثين يخطئ في عدم الاتيان بنص يعني وتخريج مثلا خطبة الحاجة، هو يرى أنه يضع خطبة الحاجة في المقدمة لكن تجد أنه لا يخرجها، وهذا من الغلط. ويعني دائما المقدمة، أن نشوف كثير من الطلاب والطالبات عمله جيد من ناحية التخريج والحكم على الحديث في الرسالة، لكنه يذكر مجموعة من الآيات ومجموعة من الأحاديث ويظنه أو كأنه تناسى أو نسي أن المقدمة جزء من البحث وبالتالي لا يخرجه، هذا خطأ فادح. فإذا وضعت أي مقتبس أو أي نص فاحرص على أن يكون امتداد للمنهجية الموحدة. المقدمة فيها مجموعة من المنهجيات التي يجب على الطالب أو على الطالب أن يلتزم بها، ولذلك للأسف يعني فيه أخطاء كبيرة جدا في هذا في هذه القضية. وللأسف نجد أن بعض أحيانا بعض الأقسام وبعض الجامعات لديها منهجيات أنها لا تسأل أو لا تلزم الطلاب بمثل هذه المنهجيات، فتجد مثلا على سبيل المثال قيمة وأهمية الرسالة، هذه قد تكون يعني الأخطاء فيها قليلة، أنه يعني في قدر مشترك من وضع قيمة الرسالة، أسباب اختيار الموضوع هذه يكون قدر فيها مشترك في العادة أنها تذكر، الصعوبات التي واجهت الباحث في بحثه هذه في قدر مشترك دائما أنها ربما توضع، لكن لابد للباحثة أنها تطلع على المنهجيات الصحيحة، وسنمر على بعض المنهجيات التي دائما يكون فيها إشكاليات وأنا أركز عليها، منها الدراسات السابقة بمر عليها بعد قليل. عدم ذكر المنهج، يعني بعض الباحثين لا يذكر في مقدمة البحث المنهج الذي سيسير عليه في البحث. أنها تهتم بهذا الأمر، أنه في وضوح بالمنهج، أسجل المنهج بدقة، المنهج في كل شيء يعني، ويختلف هذا من تخصص الآخر. لكن نشترك نحن مثلا أنه فيما يتعلق بتخريج الأحاديث سواء في تخصص الفقه أو السنة أو العقيدة، لمنهج في تخريج الحديث، لمنهج في الحكم على الحديث يسجل في المقدمة، لمنهج في يعني في المسائل وفي الأبواب. هل أنا من الناس الذين يضعون مثلا تمهيد للمسائل والأبواب وسجلها مثلا في الدراسات الفقهية؟ لابد الطريقة في الترجيح، قضية مثلا في الترتيب مثلا في الأقوال حسب القوة ولا حسب الراجح، حسب. فعندك عدة منهجيات في كل تخصص. أيضا في الإعلام ماذا لابد كل مجال، هل أترجم لكل من ورد في البحث أو المشهورين فقط؟ ولذلك دائما تكون المؤاخذات في هذه النقطة في المناقشات، في مناقشة الرسائل، عدم ذكر المنهج أو وجود غموض أو إجمال فيه. فلا بد من ذكر المنهجيات بحسب التخصص، سواء أنت متخصص في الفقه أو متخصص في القرآن في التفسير أو متخصص في العقيدة أو متخصص في أصول الفقه أو متخصص في السنة أو في أي جانب من الجوانب، حتى إذا كنت متخصص باللغة العربية أو في أي تخصص، المنهجية في تخصصك. هذه إشكالية الإشكاليات، دائما عدم الإشارة إلى الدراسات السابقة. قد أنه نجد طلاب يهتمون بهذه النقطة، وأحيانا يكون في إشكاليات في عدم اهتمام بعض الأقسام العلمية أو بعض الكليات والجامعات في ما يتعلق بالدراسات السابقة. أنا أعتبر أنه ما يتعلق بالدراسات السابقة حينما تقدم الطالبة الموضوع للقسم للموافقة عليه أو حينما تطبع الرسالة، أنا أعتبر أن هذه من أهم النقاط، من أهم النقاط التي يجب على الباحث أو على الباحث أن يهتم فيها لتسجيلها، لأن فيها مجموعة كبيرة من الفوائد. فعندنا مثلا الرسائل العلمية سواء ماجستير أو الدكتوراه لا بد أن نسجلها، الدراسات السابقة في موضوع، البحوث العلمية المحكمة، الكتب المؤلفة في هذا المجال في مجال الموضوع. لأن هذه الدراسات السابقة، أنا هنا قد أطيل في هذا الموضوع لأن الحقيقة أجد يعني خلل كبير جدا سواء في تقديم الموضوع، ربما أحيانا عدم استكمال للدراسات السابقة، أحيانا نجد أنه طلاب يتغافلون. لماذا؟ لأنه على أساس يريد هو أن يثبت بأن هذا الموضوع ربما أنه كأنه لم يبحث من قبل، وبالتالي نسميه هذا خلل في الأمانة العلمية، المفترض تكون أمين علميا. وإذا كان في حتى لو 10 رسائل، هناك طريقة لأن يقبل موضوعك حتى لو كان في رسائل إذا اتبعت طرق معينة. أنا أشوف على سبيل المثال، أنا من خلال خبرتي ولا أستنقص أي جامعة، وإنما نحن لا نتكلم عن النقص هنا، لكن سنشيد بجامعة نايف للعلوم الأمنية. أنا أشوف الرسائل اللي فيها حتى فيما يتعلق بالدراسات السابقة تولي عناية كبيرة في هذا المنهج. فإذا أراد أحد المستمعات معنا أنه يشوف المنهجية فليأخذ إحدى الرسائل، أنا أقول ليس كلها لكن الأغلبية، أنا حسب مناقشتي عندهم واطلاعي على وأشرف على طلاب عندهم يهتمون بهذه النقطة، وأجد أنهم يعني في هذه المنهجية قد يكونوا من أحسن الجامعات في هذا المجال. ولذلك ندعو دائما للاهتمام بالدراسات السابقة. لماذا؟ لأنه أنا أشوف طيب إذا كان في مجموعة من الرسائل أو من البحوث، يعني بالدرجة الأولى أنا إذا كنت سأبحث هذا الموضوع، ما هو الشيء الذي سأضيفه في بحثي إلى ما تقدم بحثه في هذا الموضوع؟ ما هو الجديد الذي سأضيفه؟ ما هو الجديد؟ هذه نقطة مهمة جدا. إني إذا أنا أريد أن أبحث موضوع سبقا بحث حتى لو في 15 رسالة، يجب علي ومن الأمانة علي أني أسجل كل هذه الرسائل، وبالتالي أسجل القدر المشترك الذي أجتمع فيه مع هؤلاء، وأسجل ما هو الشيء الجديد الذي سأبحثه في رسالتي ما لا يوجد في الرسائل السابقة، وبالتالي ماذا سأضيفه في هذا الرسائل. هذه ناحية فيما يتعلق بإحدى الفوائد من تسجيل الدراسات السابقة. الفائدة الثانية، نفترض حنا سلفا أنه طبع البحث وإحدى يعني الأساتذة من الموجودات تريد أنها تبحث يعني تبحث موضوع للترقية أو لغيرها، أو أنا أقول يعني طالبة عندها موضوع في الماجستير أو ستقدم محاضرة للطالبات دراسات عليا أو بكالوريوس، فأرادت أن تستعرض هذه الرسالة. إذا استعرضت هذه الرسالة ووجدت أنها خالية من الدراسات السابقة، أنا أشوف أنه في جامعة نايف كما قلت يعطونك ملخص لتلك الدراسات، فيقولون توصل إلى نتائج بما لا يزيد عن نصف صفحة مثلا كذا، وبالتالي أنا إذا قرأت هذه الرسالة كأني أقرأ ملخص لعشرين رسالة علمية في هذا الموضوع، كأني أقرأ يعني هذه الرسالة الوحيدة التي أقرأها جمعت لي ملخص لخمسة عشر رسالة في الدراسات السابقة في المقدمة، ويضعون هذا يعتبرونه هو المبحث الأول إجباري يجب أن يبحثه جميع الطلاب، وبالتالي حققتنا الأمر الثاني وهو مهم جدا أني أقرأ جميع من كتب في هذا التخصص. ليس من الأمانة العلمية أني أهمل تلك يعني حتى عندنا في جامعة القصيم درس المجلس وكون لجنة لدراسة تسجيل ما يتعلق بالنوازل الفقهية في النوازل الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة، وتوصلت اللجنة أنه يمكن حتى لو كان هناك بحوث في نفس الموضوع للطالب أن يسجل هذا الموضوع إذا كان هذا الموضوع مثار بحث ومثار مستجدات. إذا لا يضير الإنسان الطالب أن يسجل موضوع بحث، لكن ما هو الجديد الذي سيضيفه؟ هذه نقطة ترى مهمة. طيب أتجاوز إلى ما يتعلق بالأخطاء في المنهج، وكل هذه أشياء عامة لجميع الدراسات الشرعية. مما يتعلق في الأخطاء التي يقع فيها كثير من الباحثين في رسائل الماجستير والدكتوراه، أخطاء في المنهج، عدم العناية بحصر وجمع المصادر والمراجع في بداية إعداد الرسالة، وهذا من الخطأ، لأنه من الأساس في معرفة جوانب الموضوع هو جمع المصادر والمراجع في إعداد الرسالة، لأنك تستطيع أن تحكم. بعض الطلاب يعني يكون عنده قصور، وبعض الطالبات تجمع لهم يعني ثلاثة مصادر أربع مصادر ثم تصيغ الخطة، هذا غير صحيح. لا بد أن على أساس الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبالتالي لا بد أن يكون عندي مجموعة من المصادر التي من خلالها أستعرض هذه المفردات البحث، وبالتالي أصيغه صياغة صحيحة. عدم الدقة في تطبيق ما التزم به الباحث في المنهج أثناء البحث، وهذه نقطة ترى من أهم النقاط التي دائما مثار ملاحظات، سواء أنا شاهدت يعني مما ناقشته من الرسائل أو ما أسمعه من زملائي وأحضر المناقشات، حتى تجد أن هذه الملاحظة قد يشترك فيها يعني كلا المناقشين، وإذا كانوا أكثر من اثنين مع لا أحيانا يكون خمسة المناقشة، إذا كان في مشرف مساعد لابد تكون المناقشة فردية يعني لجنة المناقشة، وبالتالي هذه الملاحظة دائما مثار يعني قد لا أبالغ إذا قلت أنه ثمانية من عشرة يقعون في هذه المشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ عدم الالتزام بالمنهجية التي كتبها الباحث، إما أنه أغفل المنهجية في تسجيله وهذا تكلمنا عنه، أو أنه كان عنده حماس كبير وبالتالي بدأ. وإذا كنا ننصح دائما الطالبة والطالب أنه يكون عنده واقعية، الواقعية كيف تكون؟ أحيانا يكون عنده حماس، وبالتالي إذا جاء طالب الفقه على سبيل المثال إذا جاء للحديث تجد أنه يدرس السند، نقول له لا هذا ما أنت افترض أن عندك 200 حديث تبي تدرس السند، هذا يترك للطالب المتخصص طالب الماجستير والدكتوراه في علوم السنة صحيح، لكن أنت لا يأخذك الحماس في أول حديثين ثلاثة أربعة ثم بعد ذلك تترك المنهجية. إذن ما هي المنهجية الصحيحة في هذا؟ المنهجية أن يكون عندي منهجية صحيحة لكل المنهجيات من أولها إلى آخرها، من أول الرسالة إلى آخرها، وبالتالي لا تختلف منهجيتي في أول الرسالة عن وسط الرسالة عن آخرها. إذا ننتبه لهذه النقطة المهمة، وكثير من الباحثين يخطئ فيها، وسببها عدم الواقعية. عدم الواقعية في البحث، يعني تجد أنه إن كما قلت أنا وأكرر هذه النقطة، لأن أنا أتوقع أنه معنى مجموعة من الطالبات ربما هن الآن في طور البحث في الماجستير أو هم في المنهجية، وهذا مهم جدا لهم، يعني لمثل هذه الطالبات لا يكون عندنا واقعية في رسم مع المشرف في رسم المنهجية، تسجيل المنهجية أولا، أن أسير في هذه المنهجية من أول الرسالة إلى آخرها، لا يكون عندي الحماس وبالتالي نجد أنه لا يكون عندي توازن، وبالتالي تكون رسالتي في أولها وفي وسطها وفي آخرها تظهر فيها المنهجية، تظهر فيها شخصيتي كباحث، وبالتالي لا يكون عندي ملل، وبالتالي لا يكون عندي تقصير، وبالتالي لا يكون عندي مفاجآت في الوقت، لأنه بعض الطلاب بعض الطالبات تأتيك أو بعض الطلاب في نهاية يعني في وسط البحث يجد أن الوقت ليس معه. لماذا؟ لأنه أصلا لم يمشي على منهجية صحيحة من ناحية توزيع الوقت. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين والباحثات فيما يتعلق بالمنهجية إغفال بعض المسائل وثيقة الصلة بالبحث، وهذا يعتبر من عدم الأمانة أحيانا، إما يعني تعمدا على أساس أنه ما تكثر المسائل عنده، أو أنه أحيانا بسبب عدم الدقة وعدم مثلا الرجوع للدراسات المشابهة له، أو عدم مثلا الرجوع للمصادر المعتبرة في التخصص أو المراجع المعتبرة في التخصص، فيغفل هذه المسائل مع أنها لها صلة وثيقة بالبحث. وأحيانا يكون العكس، أنه يضيف مسائل أو ربما يعني بعض المسائل التي ليس لها تعتبر يعني موضوع أو خاص في جانب محدد، فيضع مسائل ليس لها علاقة بالبحث. أيضا من الأخطاء ضعف الأمانة العلمية في النقل، وهذه مهمة جدا، ولذلك يلجأ بعض الباحثين إلى أنه أحيانا ينقل النص للتأكد. لا، نحن نقول أن لا تثقل البحث في نقل النص، يعني إذا كان عندك مثلا توثيق مثلا في البحث الفقهي لمثلا 500 من علماء الفقه على مختلف المذاهب، صعب أنك تنقل 500 نص من كتب المعتمدة في المذاهب الفقهية الأربعة، ولكن كون أنك أن الطالبة تكون أمينة في النقل هذا يغنينا عن أن ننقل النص. فالأمانة يعني ضرورية جدا، وهي تعكس شخصية الباحثة، ودائما يركز عليها، وهي مهمة جدا، لأنها تعتبر هذه الأمانة عكسها تكون هذه نوعا ربما إذا كان في التعمد أنها تكون سرقة علمية، والسرقة العلمية الله سبحانه وتعالى يعاقب عليها، وكذلك النظام كما تعرفون نظام المطبوعات إلى آخره. عدم ذكر الفروع والمطالب عند ذكر الفصل أو المبحث، التقسيمات ترى معروفة، الباب تحته فصول، لكن ليس بالضرورة أن كل والله رسالة يكون فيها أبواب، رسالة بعض الماجستير لا يكون فيها أبواب، قد لا يستدعي أبواب، فيها فصول، الفصول تحتها مباحث، المباحث تحتها مطالب، المطالب تحتها أحيانا مسائل أو أمور أحيانا أو مثلا أعداد إلى آخره، فيكون لمنهجية موحدة. عدم العناية بالجوانب الشكلية في البحث، نحن نقول الجوانب الطباعة ما يتعلق بها جودة الطباعة، الجوانب الشكلية يعني أنا أعطيكم أمثلة، يعني تجد الطالب مثلا أو الطالبة لا تسجل رقمها الجامعي، وهذا خطأ، لا تسجل أحيانا جامعتها، فهذه دائما كل طالبة منتمية إلى جامعة تجد أنه فيه دليل لكتابة الرسائل العلمية، عندنا في جامعة القصيم دليل لكتابة الرسائل العلمية في كل ما يخطر، بل أنه هذا الدليل ليس دليل للجوانب الشكلية، حتى يعرف لك. أنا يعني على سبيل المثال أنا مقرر هذا الدليل على طالباتي، أنا أدرس هذا الفصل طالبات الدراسات العليا في الفقه المقارن، برنامج الفقه المقارن الماجستير، فأنا مقرر هذا الدليل. لماذا؟ لأنه في مصطلحات وفي أشياء علمية لا تجدها في مكان آخر، مثلا الدراسات السابقة يعرفها، مشكلة البحث يعرف ما هي مشكلة البحث، يعرف ما هي المنهجية الصحيحة، وهكذا، فلا بد أنك تضبط هذه الأمور. وإن سميناها أحيانا بالجوانب الشكلية لكنها هي ترى مهمة، لأن هذه تعطيك انطباع عن دقة الطالبة أو الطالب. عدم الاعتماد التام أو الاعتماد التام على البرامج الحاسوبية دون التأكد من المصادر والمراجع، هذه لفتة لابد منها. يعني قد يقول مثلا أحد المستمعات أنه طيب أنا ما أرجع للبرامج الحاسوبية، لا نقول بالعكس، إن الذي ما يرجع ولا يتعامل معه يعتبر في هذا العصر أمي، ولكن لابد من التأكد هذا لأنه يدخل في الأمانة العلمية. وجدنا أن عدم الدقة في كتابة أو ناقل بعض الآيات القرآنية أو بعض الأحاديث فلابد من التأكد من ذلك. سنفرد أخطاء فيما يتعلق، لأننا نتكلم عن البحث في الجواب في في في في في موضوع الشريعة، في مواضيع الشريعة الإسلامية على اختلافها، فلا بد أننا نبين الأخطاء فيما يتعلق بالسنة النبوية. فقلت قبل قليل من الأخطاء التي يقع فيها غير، أنا أقول غير المتخصصين في السنة، المبالغة في التخريج أو المبالغة في الحكم على الحديث، لأنه ستجد أنك أمام كمية هائلة مفصلة، هذه الأشياء تكون دائما للمتخصصين في السنة النبوية. التقصير المبالغ فيه في جوانب غير التخصص، كالتقصير في دراسة الأحاديث الحكم عليها في البحوث غير المتخصصة في السنة، يعني أحيانا نكون حنا يعني ما بين الإفراط أو التفريط. تجد أحيانا طالب دراسات عليا في الشريعة لا يفرق بين تخريج الأحاديث وبين الحكم على الحديث، وهذا خطأ. فتخريج الحديث هو نسبة هذا الحديث إلى من خرجه من أصحاب السنن، والحكم على الحديث هو بيان صحته من ضعفه. فلا بد أن يكون عندي مثل هذه النقاط. وأنا قلت قبل قليل الذي مهم معنا في شيء عندنا بالدراسات العليا، ويظهر يعني كل ما تدرجنا من الأدنى بالنسبة للتعليم النظامي إلى الأعلى نسميه التعليم الذاتي. إذا حسيت أنا بأي نقص أو خلل، جانب نقص عندي، فأكمله بالتعليم الذاتي، وهذه نقطة مهمة يجب أن نهتم بها. إذن لا يعني لا إفراط ولا تفريط، الواقعية مطلوبة. يعني لا نتوغل مثلا فيما يتعلق بالتخريج ونحن غير متخصصين أو نهمل. وللأسف الشديد حتى أنا أجد أنه أحيانا في بعض البحوث الترقية، وهو أستاذ يعني الآن له 4 سنوات حاصل على الدكتوراه، لأنه لا يقدم على الترقية إلا بعد 4 سنوات، تجد أنه قد لا يفرق بين هذه المجالات. وأنا أقول أنه هذه إذا ظهرت من البداية مع الطالبة أو مع الطالب وصار أستاذا، ربما أنه يجد حرج فيما بعد حينما يكتب بحثا إذا لم يتعلم المناهج الصحيحة والطرق الصحيحة للبحث العلمي الصحيح. نجد أنه فيما يتعلق بالسنة والأخطاء في هذا، الاختصار عند ذكر درجة الحديث بذكر رأي عالم واحد من علماء الحديث، وربما كان متأخرا، وعدم الناقل عن السابقين مع سهولة ذلك. أنا لا أقول أنه والله أني يعني أجمع مثلا 5-6 في كل حكم على الحديث، لا، لكنه دائما لا أعتمد على يعني ربما شخصية ربما حتى غير مشهورة أو هي يعني مشهورة في هذا العلم وبالتالي أنا أركز عليها جهودي، ولكن طالب غير المتخصص يكفيه إذا كان يعني لا. وأنا أقول هنا أنه يختلف مثلا حديث فيه خلاف كبير وبين حديث والله لا يعني الخلاف فيه يعني ربما مو بذاك القوة، ولكن حديث فيه خلاف لا بد أن أجلي مثل هذا الشيء بدون أن يكون هناك تفصيل كبير جدا في هذا الموضوع. عدم العناية بالراوي، فربما روي الحديث من طريقين يختلف الحكم في أحدهما عن الآخر ولم يتنبه المتخصص إلى ذلك. عدم الرجوع في التخريج إلى المصادر الرئيسة، حيث يكتفي كثير من الباحثين على التخريج من المكتبات الرقمية، وهذا ربما يكون يحتاج إلى تأكد فقط كما ذكرت ذلك آنفا، لأنه ربما أحيانا المطبوع منها لا يوافق مع هذا، أو ربما يكون عدم دقة في ما يتعلق بالمكتبات الرقمية. من الملاحظات في هذا الجانب النقل من الآخرين في الحكم على الحديث دون التثبت، وهذه مشكلة سواء فيما يتعلق بتخريج الحديث أو في غيره. يعني لابد يعني أنا أستفيد من الآخرين، لكن ليست القضية أن أنقل من الآخرين الحكم على الحديث دون أن أتثبت، يعني هل هذا فعلا هذا الكلام صحيح احيانا تجد انه يصل الامر الى انه حتى انه ينقل المصدر الذي نقله الباحث من الرسالة دون ان يتأكد، وقد يكون مخطئ وهذا يخطئ. وبالتالي احيانا نجد اجابات في مناقشة الرسائل العلمية يقول هذا المناقش في الطالب الذي يناقش يقول في لجنة المناقشة اني هذا نقلته من فلان. طيب اذا نقلته واذا اخطأه انت لا تصحح، المفترض تصحح. القضية ليست نقل، القضية انه ما نقلته هل هو صحيح او غير صحيح، اذا كان فيه خلل فلا بد من تعديله. من الاخطاء في هذا المجال عدم بيان وجه الاستدلال من الحديث، لانه احيانا يختلف وجه الاستدلال فانت تستدل به لماذا. احيانا تجد انه بعض الباحثين لا يفرق بين مصطلح مثلا رواه واخرجه، واحيانا يقول رواه البخاري واحيانا يقول اخرجه البخاري، اذا منهجية واحدة. لابد انك يعني تعرف هذه المنهجية. احيانا تجد انه، وهذه توجد بكثرة عند كثير من الباحثين، ليس عنده دقة في يعني تخريج الحديث، يعني احيانا ينقل يقول اخرجه مسلم، واذا رجعت الى مسلم وجدت انه نص البخاري، او انه يذكر لفظ مثلا ابو يعني النسائي او ابن ماجه على سبيل المثال، وبالتالي تجد انه فعلا اخرجه مسلم ولكنه النص الموجود في رسالته هو نص ابن ماجه، وبالتالي المفترض انك يكون لك منهجية. وانا انصح طلاب ان يكون في منهجيات تعلمناها لما كنا ندرس، وبالتالي نحن الان نعلمها للطلاب. اذا كان يعني اخرجه بلفظه تماما تقول اخرجه بلفظه، اذا كان يعني في اختلاف كبير تقول اخرجه بنحوه، اخرجه بنحوه لانه في اختلاف كبير. إذا كان يعني في كلمة أو كلمتين ناقصة تقول أخرجه بلفظ مقارب. إذن هذا يعني يحسب للباحث بأنه دقيق في مثل هذا المجال. أحيانا فيما يتعلق بالإحالة، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين فيما يتعلق بالتخريج وفي السنة، حيث يعمد بعض الباحثين للاختصار بمثل سبق تخريجه دون ذكر رقم الصفحة ونحوها. أنت إذا أحلت على ما تقدم فلا بد في الرسائل العلمية أن تذكر الصفحة يعني. وأحيانا عدم خبرة بعض الباحثين تجد أنه عند أول البحث يكتب الصفحة، والبحث سيكون عليه تعديلات تغير الصفحات، فأنت أتركه حتى الطباعة النهائية، صح ولا لا؟ أترك هذا حتى الطباعة النهائية. لكن الإشكالية انه بعض الطالبات وبعض الطلاب يترك هذا تماما، وبالتالي لا يرجع، وبالتالي تكون مؤاخذة. وين سبق تخريجه؟ في اي مكان انا برجع لهذا الحديث أستفيد ولا بتأكد؟ في اي مكان انت وضعته، في اي صفحة؟ لابد تقول لي الصفحة. احيانا يكون خطأ قريب من هذا ولكنه مختلف، يأتي له حديث ويقول سيأتي تخريجه، وهذا غلط. دائما يمكن أنك تحيل على ما تقدم، ولكن لا يجوز أنك تحيل على ما سيأتي. إذا ورد الحديث فتخرجه، وإذا أتى في موضعه الثاني تحيل عليه فيما تقدم. واضحة؟ لعل واضحة النقطة هذه. نأتي إلى ما يتعلق في أخطاء في اللغة العربية. أحيانا يكون في استدراج كبير في التعريفات اللغوية، أو أنك تجد أنه طالب أحيانا أو طالب يستطرد في نقطة من النقاط، ولكن تجد أحيانا في موضوع آخر تحتاج إلى هذا الاستطراد لتحل إشكال، أو أنه في تنافر بين التعريف اللغوي والاصطلاحي فما تجد هذا الاستطراد. إذن لابد أن يكون في منهجية، وهذه المنهجية إذا كان والله الحال يستدعي ليس هناك مانع. أحيانا تجد أنه من الأشياء التي يحدث فيها الخطأ في هذا المجال فيما يتعلق باللغة، أنه تنقل الطالبة أو الطالب من كثير من المعاجم اللغوية، وتجد أنه المعنى المنقول واحد، وبالتالي أنا لماذا يعني المفترض أني أصيغ الأسلوب الذي الذي ذكر به، وبالتالي أحيل على المراجع للاستفادة لمن أراد أن يستفيد أو أن يطيل. الاكتفاء بالعزو في التعريف اللغوية برقم الصفحة دون ذكر مادة الكلمة، وهذا خطأ فادح دائما أنا أنبه عليه. يعني الاكتفاء بالعزو، يعني قد أن بعض الباحثين يكتفي بالعزو في التعريف اللغوية برقم الصفحة والمجلد ولكنه لا يذكر مادة الكلمة، وهذا يحدث إشكال في أنه عند اختلاف الطبعات ربما لا أجد الصفحة التي أنت ذكرتها. لكن العكس هو الصحيح، إذا أنت أو أنت الطالبة أو المستمعين الآن ذكرت مادة الكلمة، فمعنى أني سأرجع إلى مادة الكلمة وبالتالي سيسهل الرجوع علي. فحينئذ ما هو الوضع الصحيح؟ حينما أعزو إلى المعاجم اللغوية أو كتب اللغة فأنا أذكر الصفحة الجزء والصفحة وكذلك أذكر مادة الكلمة. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين فيما يتعلق في الجانب اللغوي الضعف في كتابة الرسائل من جهة المعاني أو الألفاظ، كالتكرار مثلا بلا فائدة، العبارات السطحية في المعنى، وهذا يعني بالممارسة يعني يتعلم. ولذلك أنا قبل قليل قلت إن نحذر من نقل المقدمة، وبذلك ركزت على المقدمة من الآخرين، لأنه إذا أنا نقلت من الآخرين فمعنى أني لن أتعلم من أسلوب، وبالتالي تظهر عندي هذه الإشكالية التي هي معنا الآن، وهو الضعف في كتابة الرسالة. من أيضا الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين الأسلوب المتغير في الكتابة، وهذا ربما يدل في العادة على مجرد كون الباحث ناقل عما سبقه، ليس إلا. ولذلك إذا كانت يعني الشخصية ظاهرة في الأسلوب سيكون واحد، أما إذا كان مجرد ناقل فتجد أنه الأسلوب سيكون متغير في الكتابة، لأنه إذا كان الناقل منه أسلوبه قوي فيكون في هذا الموضع الأسلوب قوي. وإذا كان الأسلوب ضعيف فأنت نقلت هذا الضعف، وبالتالي دائما ظهور شخصية الباحث مهم جدا، وهي هذه تتعلم. يعني قد ما هناك شيء يعني في هذا المجال أنه الإنسان يقول أنه يفطر الإنسان عليها، ما ولد عالم، هي كلها بالتدريب وبالتعلم. يعني يمكن الإنسان أحيانا في بعض الأحيان قد يصيغ خطاب ما يستطيع أن يكتب خطاب من صفحة واحدة، ولكن بالممارسة ربما أنه في ساعة يصيغ مثلا 20 صفحة أو 15 صفحة. إهمال علامات الترقيم والتقصير فيها، وهذا مهم جدا، وإذا كان أقرر على طلابي وطالباتي في الدراسات العليا لأن يدرس لهم ما يتعلق بمادة عندنا في في في في ماجستير الفقه المقارن، هي أساليب وطرق طرق وأساليب البحث العلمي، وأقرر عليهم كتاب مختصر للدكتور سليمان العبيد وهو يعني حول هذه العلامات، وأعطيهم أجزاء من هذه العلامات على أساس يعرفون وش معنى مثلا النقطتين فوق بعض، متى أفتح القوس، الفاصلة ماذا تدل عليه، إلى آخره. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين والباحثات عدم مراجعة الأخطاء المطبعية بعد مناقشة الرسالة، وهذه من الأمانة المفترض أنه لأنه أنت إذا كان هناك أخطاء وملاحظات جذرية فلا بد أنه خاصة الأخطاء المهمة يعني التي لا يمكن أن تطبع الرسالة يعني بها. وأيضا أنصح الجميع بأنه في هذا المجال لا يؤجل تعديل الملاحظات إلى وقت طويل، لأنه سينساها وبالتالي سيحضر عنده التسويف والكسل إلى آخره، لأنه سيحضر أثناء المناقشة تلك الملاحظات. فأنا أنصح الجميع بعد المناقشة أنه يعدل هذه الملاحظات. من الأخطاء التي يقع فيها هنا بعض الباحثين، وهذه عامة يعني قد أنه تكون في اللغة وفي غيره، أنه يستفيد من بحوث المتأخرين دون الرجوع إلى المصادر الأصلية، ونحن نعرف أنه عندنا مصادر وعندنا مراجع، في البداية الرجوع للمصادر ثم الرجوع للمراجع. أحيانا ذكر المصدر الواحد بأسماء مختلفة، يعني على سبيل المثال خلنا نمثل بالفقه، يجي يأتي يقول حاشية بن عابدين ثم يأتي يقول حاشية رد المختار على الدر المختار، هي فعلا لكن أنت خلك نمطية واحدة. إذا قلنا حاشية من عابدين هو نقصد رد حاشية رد المختار على الدر المختار صحيح، لكن ما يكون لك في هذه الصفحة يعني منهجية ويكون لك بعد صفحتين منهجية أخرى. فيما يتعلق بالخاتمة فيه نقاط، لأن الخاتمة تضم الحقيقة أشياء مهمة فحبينا نذكرها بالخصوص. أحيانا لا يكون فيه اهتمام بالخاتمة، والخاتمة هي فيها الزبدة كما سنعرف، لا بد أن تكون خاتمة ممتازة. للأسف أحيانا تجد أنه أحيانا اهمال للخاتمة ككل، وهذا لا صح. يعني إذا قلنا أن الرسالة العلمية على أركان، تقوم على أركان، منها المقدمة ومنها صلب البحث والخاتمة والفهارس إلى آخره، فالخاتمة جزء من هذه الأركان التي لا يقوم أي بناء إلا عليها. أحيانا عدم إفراد الخاتمة في مبحث مستقل، وهذا خطأ. أحيانا يكون العكس، يعني من الأخطاء الشائعة في ذلك إعادة ذكر المقدمة المعتادة في بداية الخاتمة. الخاتمة لها خصوصية تختلف عن المقدمة. المقدمة يذكر فيها أشياء، والخاتمة لها خصوصية، يعني لها منهجية يذكر فيها أشياء. نحن عرفنا ما يتعلق في المقدمة، والآن يعني نعرف ماذا المفترض أن يكون في الخاتمة. فما ذكرناه في المقدمة لا نأتي به ونذكره في الخاتمة، وبالتالي يكون تكرار ولا تؤدي الخاتمة غرضها التي من أجلها وضعت. من أهم الأخطاء أيضا فيما يتعلق بالخاتمة أن يذكر في الخاتمة مسائل ومباحث هي من صلب البحث، وهي لم تذكر أثناء الحديث. أحيانا يذكر في الخاتمة مسائل ومباحث هي من صلب البحث كما قلت، لم تذكر أثناء البحث. وهذا يعني الخاتمة أنت تأتي كما، يعني أنا ما أريد أن أتكلم عما يتعلق بالنتائج، حنا نقول أنه المفترض أن تضمن الخاتمة النتائج والتوصيات. فالمفترض أنه يعني فيما يتعلق بالنتائج والتوصيات، يعني هذه نقطة الحقيقة تحتاج إلى يعني تفصيل دقيق، لأنه للأسف الشديد تجد أنه ربما كثير من الباحثين لا يفرق بين النتائج والتوصيات، وربما أحيانا يذكر النتائج دون أن يذكر توصيات، وأحيانا لا يعرف ما المقصود بالنتائج. فأنا هنا أبين وأوضح أن النتائج هي عبارة، لأن عندنا أحيانا يطلب منك ملخص للبحث. ملخص البحث هو ما من يريد أن يقرأ هذا الملخص يعرف ماذا أنت عالجت في هذا البحث، لكن النتائج هي اختصار لتلك المسائل، أبرز النتائج التي توصلت إليها. فأنا إذا كنت في المبحث الفقهي توصلت إلى أنه مثلا أرجح هذه النقطة، فأسجل أني والله توصلت إلى أن الراجح من خلاف العلماء هو كذا. إذا والله هذا الحديث في دراسة الأسانيد تبين عندي أنه صحيح، أبين مثلا هذا الأمر إلى آخره. إذا كنت أدرس القياس مثلا أو ما يتعلق بقول الصحابي في أصول الفقه أو غيره، فأنا يعني هل يؤخذ بالاستصحاب أو لا، هل شرع من قبلنا إلى آخره. فأنا أذكر النتائج التي توصلت إليها، يعني باختصار نقاط على شكل نقاط، 1 2 3 4 5، لا تكون طويلة. إذا كانت طويلة فأني كأني جبت البحث مرة ثانية ووضعته. فأنا وهل كل ما ذكرته من نتائج؟ لا، أبرزها، المفترض أني أبرزها، لا تستحق أن تكون نتائج. هذا فيما يتعلق بالنتائج. ما يتعلق بالتوصيات، وهذا يخطئ فيه كثير من الباحثين، لا يعرف ما المقصود بالنتائج. لا يعرف ما المقصود بالتوصيات، آسف. التوصيات، وننتبه لتعريفها، التوصيات هي ما يطلبه الباحث في بحثه من خلال ما عايشه هذا الباحث في هذا البحث أثناء البحث من توصيات لجهات خارج البحث. قد تكون جهات حكومية أو مؤسسات خاصة أو أشياء أخرى، ينصح هذا الباحث بأن هذه الأشياء توجد لتكون توصيات. يعني خلونا نضرب مثال، يعني إنسان درس مثلا الأوراق النقدية أو درس مثلا البطاقات الائتمانية، من المؤكد أنه سيوصي بتوصيات للبنوك للأخذ بها، فالمفترض أن يوصي مثلا بتلك التوصيات. أو مثلا بحث موضوع اجتماعي، فلا بد أن يوصي مثلا المرشدين الأكاديميين أو المرشدين مثلا في طلاب التعليم العام بمثلا الاعتناء بمثل هذه الأشياء. إذا كان مثلا ينصح بأنه مثلا تهتم جهة مثلا إيجاد مراكز بحوث على الجامعات أن توجد مراكز بحوث بمثل هذا الجانب. إذا النتائج هي ما يتوصل إليه الباحث في بحثه من نتائج، أما التوصيات فهي ما يطلبه الباحث من خلال بحثه بتوفير هذه التوصيات للخروج بمعالجة مشكلات يراها ليس هو الذي يقوم بها في بحثه، إنما يطلبها من الآخرين لحلول لعلاج هذه المشكلة الموجودة في بحثه. لعلي وصلت المقصود من التوصيات، وإذا كان هناك تقصير مثلا في فهم المقصود بالتوصيات لعله يكون في الأسئلة. أحيانا بعض الطالبات وبعض الطلاب يجعلون الخاتمة تكرار للبحث ولكن بأسلوب مختصر، وهذا غير صحيح. لذلك قلنا أبرز النتائج تكون في الخاتمة. أحيانا نجد أن بعض الباحثين يشكر من أعانه في الخاتمة، لا، أنت تكون في المقدمة فقط. ولا يكون كثر، أنا ناقشت رسالة في إحدى الجامعات يمكن قبل 3 أشهر رسالة دكتوراه، حصرت الذين شكرهم وجدت أنهم بحدود 23 أو 25. إذن هذا ليس شكر، أنت شكرت كل الناس، أنت الآن أبرزهم، يعني تشكر المشرف، تشكر المناقشين، تشكر القسم العلمي، الجامعة، من يعني ساعدك، 1 2 أرشدك، لكنه تمشي على كل ما يعني ما غير جيد. أحيانا نجد أن الخاتمة تكون مثل النصيحة العامة للمسلمين، وهذا غير صحيح. أنت في مجال علمي المفترض أن يكون بحثك علمي ليس نصيحة، النصيحة ليس هذا مجالها. أحيانا يكون في إطالة غير معهودة في الخاتمة، المفترض أن يكون فيها تركيز، يكون فيها تركيز. وبالتالي عند هذه النقطة ننتهي مما يتعلق في الأخطاء في الخاتمة. الأخطاء في الفهارس، أحيانا يكون فيه استطراد في التراجم للإعلام. كيف؟ يعني تعرفون اليوم الحاسب الآلي يخدم الباحثين الحمد لله، ولذلك تقع أنا أقول على الطلاب الآن وحتى على الدارسين ونحن جميعا تقع علينا مسؤولية أكبر من السابق، لأنه الآن في خدمات جليلة توفر لهم ما كانت موجودة في السابق، ولا أعدل على ذلك من مثل هذه المحاضرة. الإنسان في بيته ويستمع إلى محاضرة ونقاش وفوائد علمية جيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر للجميع. فبعض الطلاب تجد أنه مثلا يضع فهارس مثلا الأعلام الذين ترجم لهم، ثم هذا جيد، لكنهم يعني يذكر أرقام الصفحات التي مر فيها العلم في جميع الرسالة. فإذا مر عليه مثلا على سبيل المثال أحمد بن حنبل، تجد إذا مر عليه في مثلا 40 موضع قال في صفحة 4 و16 و25 و36 و109 و125 إلى آخره. إذن هذا يثقل الرسالة، ماذا أستفيد من ذلك؟ أنا يبدو أنه ما له فائدة حتى الآن. يعني أنا أنصح أنه يعني تجد أنه أي دار نشر تريد أن تطبع الرسالة دائما هي تحذف مثل هذه الفهارس كلها، لأنها تثقل الرسالة، وبالتالي إلا الفهارس المهمة، وبالتالي يكون. فنحن لن نستطرد في الفهارس. أيضا ذكرت أنا أنه المفترض أن يكون فيه منهجية واحدة فيما يتعلق بالتراجم. أيضا فيما يتعلق بالفهارس، عدم الترتيب على أحد الطرق المعروفة للمصادر في الفهرسة. يعني عندنا عدة مناهج، أنت إذا ارتضيت منهج، في منهج يقول لك والله حسب حروف المعجم من الألف إلى الياء. طيب أحيانا نقول لك لا، مثلا في البحث الفقهي أنا أقسم الفقه الحنفي ثم الفقه المالكي ثم الفقه الشافعي ثم الحنبلي ثم مثلا كتب قبلها كتب القرآن، التفسير، كتب العقيدة، كتب مثلا أصول الفقه، كتب مثلا الكتب العامة إلى آخره. المهم يكون لك منهج أحد الكتب المعروفة في التخصص طبعا، ولا تخرج عن ذلك. أحيانا يكون في مبالغة في النقل من المراجع، لا، المصادر هي الأساس ثم المراجع. أنا معك أنه أحيانا يكون بحث جديد وكذا تعتمد على مراجع، لكنه أيضا المصادر هي الأصل. احنا نتكلم انه اذا كان في مصادر وفيه مراجع فالاصل هي المصادر. احيانا يكون في إشكالية عند بعض الباحثين أنه لا يستقصي في ذكر جميع الكتب التي استفاد منها، وأنا أنصح الجميع بأنه إذا بدأ في البحث الآن هو في الصفحة الأولى مر بمرجعين يكون عنده بطاقات يسجل البحث، يسجل عنوان الكتاب وبالتالي يكون في البطاقة. أنت إذا جئت فهارس تأتي لهذه البطاقات وبالتالي تجمعها، وبالتالي إذا أنت والله اليوم أنت في بيتك تبحث في مكتبتك، أو أنت في بيتك في مكتبتك، أو مثلا اليوم في الجامعة إذا استفدت من مكتبة الجامعة، الفوائد التي استفدتها من المصادر في مكتبة الجامعة أو في أي مكتبة أخرى يكون سجلتيها، وبالتالي أنت إذا أنت تبي تسجلين عندما تنتهي من البحث لن ترجعين لمكتبة الجامعة مرة ثانية، لو رجعتي من الصعوبة بمكان، فأنت سجلي هذه المعلومات ويكون عندك بطاقة وبالتالي تسجلينها في الفهارس. عدم الاستقصاء هذه من الأشياء المهمة، وأنا أسميها الأشياء المهنية التي هي قد أنه لا يعرفها أو لا تعرفها الطالبة في بداية البحث، ولا هي من الأشياء يعني السهلة. عدم الاستيفاء للفهارس المطلوبة، لكل تخصص فهارس مطلوبة، لكن أحيانا نجد أنه والله المتخصص يذكر أشياء ويغفل أشياء، فتجد أنه يتوغل في أشياء غير مطلوبة، ولكنه مثلا المصطلحات الفقهية للفقيه مثلا لا يذكرها مع أنها مهمة، وبالتالي ربما في التخريج مثلا تجد أنه الحديث المخرجة لا يضع لها فهارس مع أنه يضع فهارس مثلا لأشياء أخرى غير موجودة في التخصص. فأنا يكون عندي استيفاء للفهارس بحسب تخصصي، يكون في واقعية يعني لا أنا أطيل يعني، وبالتالي يعني الفهارس معروفة أنه فيه فهارس كثيرة يعني هي مهمة، وهناك فهارس قد لا تكون يعني مهمة. أنا لما مثلا أضع فهارس الشعر للغة العربية يكون يعني مطلوب، فهرس الأماكن مثلا للجغرافيا أو للغة العربية مطلوب، لكني أضع فهرس الأماكن في تخصص شرعي أو مثلا يعني هو مكمل لكنه ذا ليس ذا أهمية على حساب أشياء أخرى ربما أهملها. نأتي لأخطاء عامة ولعلي أختم بها قبل أن نعطيكم راحة يعني قليلة قبل الإجابة عن الأسئلة. الأخطاء العامة هي أحيانا يكون في عدم الاستفادة من دليل أو من أدلة الرسائل العلمية الموجودة في الجامعات، وكما قلت لكم أنه يعني هذه تختصر الجهود الحقيقة لأنه بذل فيها جهود كبيرة، وبالتالي دائما أنه الرجوع للأنظمة والرجوع للتنظيمات والرجوع لللوائح تفيد الطالبة في الاعتناء بكثير من الأشياء التي ربما هي بحاجة إليها، ولكن لعدم التخطيط وعدم التنظيم وعدم الرجوع لما يجب الرجوع إليه في وقته تجد أنه يعني الطالبة يضيع عليها وقت وربما استدراكات وأخطاء وبحاجة إلى وقت لتعديلها، ولو أنها استفادت منها في وقتها لكان هذا من الأشياء المتميزة عندها. من الأخطاء العامة التي نجدها يعني عدم تطبيق ما درسه الطالب في مقررات البحث العلمي عند كتابة الرسالة العلمية. أحيانا يكون وأنا واجهت شيء من هذا، تشرف على طلاب درستهم أشياء في المنهجيات وفي المقرر، وبالتالي إذا عند البحث تجد أنه ما درسه لا يطبقه، وهذا خطأ. ولذلك أقول للطلاب أن ترى يعني من دخل هذا التخصص فعليه أن يعتني بمنهجية البحث وكتابة الرسالة العلمية والنجاح في مثل هذا المقرر لطرق وأساليب البحث العلمي، أو مثلا قاعة البحث لها مسميات كثيرة في كل جامعة لها مسمى، هي مثل الرياضيات. إذا أنا ما أعرف الأصول وما أعرف الأساسيات وأنا بدخل قسم الرياضيات مثلا في الجامعة أنا يحتاج أني أرجع إلى الصفر، ليست مادة نجاح، هي مادة تعلم ستعيش معي، كيف أكتب، كيف أعرف المنهجية، كيف سيكون الأسلوب في هذه المنهجيات، كيف أكتب، لأنه كتابة وتصحيحا في البحوث والحكم على هذه البحوث، وأنت إذا كنت حتى فيما بعد أنت تؤسس لأن تكون أستاذ في الجامعة فأنت يجب أن تتصف في مثل هذه الأمور ويكون عندك يعني صفات كثيرة. أنت قاضي ويجب القاضي لابد أن يكون عدلا ولا بد أن يكون عنده علم بما يقضي به، فأمور كثيرة يجب أن أستحضرها أنا. ولذلك أرجع وأقول للمرة الثالثة التعليم الذاتي، وأرجع وأقول للمرة الرابعة التعليم الذاتي، إذا كان عندي قصور في جانب أعلم نفسي ذاتيا، حتى لو لم يطلبه مني البرنامج، حتى لو لم يطلبه مني الأستاذ إلى آخره. إذن عدم تطبيق ما درسه الطالب في هذا المقرر. كذلك أحيانا يكون في الأقسام العلمية منهجية، وبالتالي هذه المنهجية ربما ما يطبقها. المفترض أن جميع الأقسام يكون فيها منهجيات لكتابة الرسائل العلمية بحسب التخصص، وكذلك أن أطبق هذه المنهجية كطالبة أو كطالب. أحيانا نجد أنه طلاب لا يستفيدون من أخطاء الطلاب الذين سبقوهم بالدراسة، عدم الاستفادة من تجاربهم. ولذلك أنا أقر على طلابي وطالباتي أنه يجب أنه يحضر كل طالبة وطالب مناقشة على الأقل أو مناقشتين في التخصص، ليعرفوا جو المناقشات والأخطاء التي يقع فيها. هذا جانب. أيضا نضع يعني جوانب كثيرة في تدريس المقرر، لأنه في الدراسات العليا لا يقع العبء على الأستاذ، إنما يجب، وهذا حتى في اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، أنه يجب أن يكون التعليم يعني في الدراسات العليا جزء كبير منه يقوم به الطالب أو يكلف به الطالب، فيكون عندنا ورش عمل نناقش مجموعة من الرسائل في جامعات مختلفة بغض النظر عن الأسماء، ونشوف ما هي أهم الأخطاء التي يقع فيها. ولذلك ما ذكرت لكم هذا خلاصة تجربة، حتى أن طورنا هذا الأمر، وفي الفصل الماضي استكتبنا 6 من أعضاء التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم ليعطونا أهم الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين. كلفنا الطلاب بأنهم يطلبون من هؤلاء الأساتذة في قسم الفقه، ومنهم من ناقش 100 رسالة أو أكثر، فأعطونا حصيرة تجاربهم. فأنا ما قلته ترى ليست حصيرة تجربة خاصة بي، إنما حصيرة تجربة أيضا لأساتذة موجودين في كلية الشريعة، ولا أنسب الفضل لي فقط، وإنما أيضا أنسب هذا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لي وللطلاب ولزملائنا أعضاء التدريس الذين أمدونا بمثل هذه الملاحظات. إذا لابد أن نستفيد من أخطاء الطلاب الذين سبقونا بالدراسة والاستفادة من تجاربهم، على أساس ما أكرر أنا الخطأ، وبالتالي إذا كررت الخطأ يكون ما استفدت من التجارب السابقة. في رأيي أنا كما قلت أرجع وأقول أن هذه أهم الأخطاء من وجهة نظري ومن وجهة نظرنا كأساتذة في قسم الفقه في كلية الشريعة. ومن المؤكد أنا يعني متأكد أن هناك ملاحظات كثيرة، حتى الآن لو في وقت ممكن أقول أنا ملاحظات ما ذكرتها، ومن المستمعين لأني أشوف معي مجموعة من الحقيقة يعني حاصلات على الدكتوراه، وكذلك ممكن أن يستمع والحاصلين طبعا على الدكتوراه ممكن يستمع لهذه المحاضرة ناس آخرين عندهم أشياء كثيرة مما لم نذكره. ولذلك أنا ضبطت المنهجية في أنه أهم الأخطاء. من المؤكد أني وقعتنا في أخطاء كثيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحني أنا وأنتم تعذرون. و يعني باقي 5 دقائق على الموعد المحدد، إذا رأيتم أن نأخذ هذه 5 دقائق لنرتاح سويا ثم نبدأ بالأسئلة في تمام الساعة 10:30 إن شاء الله. نعود مرة ثانية. الأسئلة أشوف أنها كثيرة وسأبدأ فيها بحسب الورودة عندي. هنا سؤال: حصة الصغير ما الفرق بين أخرجه ورواه؟ طبعا أنا غير متخصص ترى في الحديث، ولكن ما ذكرته عبارة عن اجتهادات، والذي يبدو لي والله أعلم أن أخرجه إذا أخرجه أحد أصحاب الكتب الحديث ولكنه لم يروي الحديث، وإنما ولكن رواه هو الذي روى هذا الحديث، والله أعلم في هذا. ويمكن يكون فيه مزيد من البحث إذا كانت الإجابة غير صحيحة، أو أن المقصود من ذلك كله حينما أوردت هذه النقطة أن يكون فيه منهجية، أن يكون فيه منهجية موحدة، هذا هو الأهم، أن يكون فيه منهجية. أمامي أيضا سؤال سامية البحطاني تقول: عند تحقيق مخطوطة هل يلزم الباحث كتابة خاتمة أم لا؟ نعم لأنه سيكون عنده نتائج، سيكون عنده توصيات أيضا. يعني أذكركم بأنه بالنسبة للمخطوطة لا بد أن يكون فيها مقدمة، والمقدمة يكون فيها دراسة لصاحب المخطوط. ودائما نغفل نحن يعني منهجية صاحب الكتاب، يعني أقصد أني أقول أنه يركز على الأشياء المعروفة مثل مولده ونسبه والحياة التي العصر الذي عاش فيه، مؤلفات وشيوخ وتلاميذه، ويترك أشياء مهمة جدا أنا أحب أن أنوع عنها، وهي مثلا منهجية صاحب الكتاب. إذا كان في الفقه مثلا كيف منهجيته، هل هو من المجتهدين، ماذا اعتماد أصحاب المذهب على الناقل من هذا الكتاب، ماذا يعتبر يعني. فإبراز هذه الأشياء ترى مهم جدا دائما، يعني نغفل مثل هذه الأشياء. نور تزميع، وضحى العنزي تقول عن ماهية الأخطاء في صياغة مشكلة البحث. يعني كيف نتجنبها وكيفية تجنبها. مشكلة البحث هو دائما ترى يعني قد لا تكون هي ظاهرة في البحوث، ربما نسميها مثلا التربوية أو البحوث، لكنها في البحوث الشرعية قد لا يتحدثون عنها. ولكن أنا من الناس الذين يهتمون بمثل هذه يعني مشكلة البحث. مشكلة البحث هي الأمر الذي أنت تضع أنه كأنه سؤال في مشكلة، والبحث ماذا سيجيب عن هذا البحث أو هذه الإشكاليات. يعني هي ما هي المشكلة الرئيسة في البحث، نقول ما هي الأشياء التي سيعالجها في هذا البحث. أما السؤال الآخر كيف توازن الباحثة في ظهور شخصيتها بدون إفراط ولا تفريط. طبعا يعني دائما إذا كان في بحث صفي في البكالوريوس لا يطلب، يعني الأستاذ الفاهم لا يطلب من الطالب مثلا، نفترض أنه هذا البحث في الفصل الأول أو في الفصل الثاني، لا يطلب من الطالب أن يكون شخصيته ظاهرة بقوة، هو في مجال تعلم. لكنه في مرحلة الماجستير لا بد أن تكون شخصيته ظاهرة، في مرحلة الدكتوراه لا يعذر تماما. فلا بد أن يكون فيه توازن في ظهور الشخصية، من نواحي أنه يستفيد من الآخرين، ولكنه هو يحلل كما قلت، يحلل ويعطينا رأي، والرأي هذا مبني على تحليل. هذه الأمور قد تكون في بداية البحث، أعني الذي لم يتعلم في درجة البكالوريوس هذه الأمور وبدأ في بداية البحث في رسالة الماجستير، سيجد نفسه أفضل في نهاية البحث لأنه تعلم هذه ومارسها في بداية البحث وفي وسطه، وبالتالي لا يكون عنده إشكالية في هذه النقطة. السؤال مناهل الشيخ تقول ناسم كتاب الدكتور سليمان العبيد، هو كتاب صغير أظنه اسمه الغنيمة في قواعد كتابها السليمة كذا، يعني كتاب صغير. نعم. نور تزميع، لدينا صعوبات مثلا في تخصص الدراسات القرآنية، لا نجد تواصل مع عنصر نسائي، واضطرات للتواصل مع باحثين في نفس التخصص. أنا أتمنى أنها توصل يعني هذا الصوت لرئيس القسم وتتباحث مع هذا الموضوع، لعله يكون في حال جذري مثل هذه الأشياء، وإن شاء الله يصلون إلى نتيجة. سمية الحسيان، إذا سمحت ذكر كتب مفيدة في مجال منهجية البحث العلمي بحيث لو أشكل علي شيء رجعت إليه. أفضل الكتب، يعني في كتب كثيرة جدا لكنها كتب كتب أبو سليمان في جامعة أم القرى وفيها كبار العلماء، هو متخصص في هذا الجانب وكتب له كتب كثيرة في هذا المجال وجيدة. عبد الوهاب أبو سليمان. يرتزمان للتواصل مع المرشد والمشرف المعين للطالبة، وقد فرغ ساعات من جدوله لإعجاز إرشاد الطالب في الخطوة الأولى. ماذا مثلا من الحلول؟ تخصيص يوم متفق عليه يلتزم به المشرف التواصل مع الطالب. طبعا فيه آليات موجودة في الأقسام، المفترض أنه يكون فيه تواصل وتتبع هذه الآليات. أنا صعب أني أشرح مثل هذه الآليات، لكن النظم الداخلية عندنا في اللوائح تنظم مثل هذه الأمور، وتشكر على هذا المقترح. هاجر العساكر تقول: ما هو ضابط الأعلام المشهورين الذين لا يترجم لهم؟ طبعا هو لو فيه ضابط ما اختلفوا فيه، ولذلك دائما يعني يكون في نقاش، لكن الأهم عندي أنا أنه يكون في منهجية موحدة. الأعلام المشهورين إذا كان مشهور ما أترجم له، إذا كان غير مشهور أترجم له، لكن ما هناك ضابط. يعني الضابط هو أن حكم الناس بالأغلبية على أن هذا مشهور. فمثلا الفقهاء الأربعة مشهورين، الصحابة المعروفين مشهورين، وهكذا. أحلام المرزوق: متى يعد نقل النص الفقهي من كتب الفقهاء محمودا، ومتى يكون مذموما؟ طبعا إذا كان منهجية، أنا أعتبر أنه يعني إذا كان عندنا عدة منهجيات، أنا أعتبر أنه منهجية غير جيدة، مع أنه قد يخالفني البعض أنه ذكر النص دائما، لأنه إذا كان كما قلت عندك مجموعة من النقولات فيكون عندك تضخم للرسالة بنقل هذه النصوص. إذا كان مثلا يعني في خلاف قوي جدا وربما عدم فهم هذه المسألة، وكانت الحاجة ماسة بسبب مثلا هذا الخلاف في عدم فهم النص المكتوب، ممكن أنه يكتب. يعني أقصد أنه عدم فهمها بالنسبة للمشرف، بالنسبة للباحثة، ممكن أن يكتب هذا، أو أنها يعني تكون أشياء مشكلة نوعا ما. لكن من أول الرسالة إلى آخر الرسالة أنا ضد هذه المنهجية. لا أقصد أني أنا لا أعترف فيها، لكن أنا هذا رأيي، قد يكون صائبا وقد يكون خطأ. نور تزمع: اقتراح جدير بالتطبيق وتخصيص كل نوع من العلوم والمهارات البحثية للمتميزين فيها، مثلا تحقيق المخطوطات لمن سبق له تقديم مخطوطة، والمواضيع الموضوع لمن له باع طويل في هذا المجال. بالعكس، يعني هو تحقيق المخطوط مهم، يعني في المنتج النهائي انه بيخرج لنا الكتاب كما اراد مؤلفه، ولكن نحن لا ننصح الطالب وخاصة في الماجستير أنه يأخذ مخطوط، وحتى في الدكتوراه ربما أنه لن يعلمه طريقة وأسلوب البحث، لأن حنا دائما نقول يعني على سبيل النكتة أنه يشبهون المخطوط مثل البناء العظم. العظم هو الذي لم يشطب، يلقاه جاهز، لكن الموضوع لا، اللي يفصل المخطط أنت، والذي يضع الابتداء من القواعد وعمله والترتيبات كله يعني هو الباحث مع المشرف مع من يساعده في هذا المجال. لن يعلمك الأسلوب تحقيق المخطوطات على أهميته. معايير قبول موضوع البحث تختلف المعايير، لكن المعايير كثيرة. أن يكون مثلا جديد، يعني بحث من قبل وليس هناك ما يقدمه الباحث من دراسات. لأن يعني قلت أنا قبل قليل أنه إذا كان هناك في الموضوع دراسات، يعني دراسات سابقة، لازم يبين الباحث الذي يريد أن يقدم هذا الموضوع ما هي أهم الاختلافات أو الجديد الذي سيأتي به الباحث. عائشة العبد القادر: ما أدري هذا فيه، يبدو أنه للمنظمين مقترح. أنا أشكر الحقيقة بس أني ما أقرأها، يعني ناس يشكرون وكذا، جزاهم الله خير والله يبارك فيهم، لكني ما أذكرها. مثل سوها الدهام على أساس نشوف الأسئلة. مرفة العلوي: تقول لو تفصل القول أكثر في عدم الاكتفاء عند الحكم على الحديث برأي عالم واحد. لا، أنا أقصد أنه إذا كان يعني هذا مو على إطلاقه دائما، يعني الحكم على الحديث يعني نحن نعرف أن هناك تفاوت في الحكم على في المتخصصين يعني من العلماء الحديث السابقين. يعني لا آخذ مثلا من هو يصنف بأنه من الأقوياء في الحكم على الحديث أو أنه ربما من المتساهلين وبالتالي أنا أمشي على هذه المنهجية، لا أذكر هذا وهذا. يعني إذا كان متخصص مثلا في السنة فلا بد أنه يعني متخصص في مثلا في الفقه يرجع مثلا لأصحاب الكتب الستة مثلا، يعني الذين إذا كان يدرس الإسناد على سبيل المثال أو يريد أن يرى الحكم يرجع إلى مثلا كتاب تقريب التهذيب لابن حجر، لكنه لا يصلح أنه يرجع يعني المتخصص في السنة والمتخصص في السنة إلى كتاب تقريب التهذيب، على أن يرجع إلى تهذيب التهذيب لأنه أوسع وهكذا. نعم. تقول ما هي الألفاظ المعتمدة في بيان الفروق في رواية الحديث بمثله؟ يعني إذا كان نص مماثل فنقول أخرجه بلفظه، إذا كان يعني فيه خلاف كبير نقول أخرجه بنحوه، إذا كان كلمة كلمتين نقول أخرجه بلفظ مقارب وهكذا. تقول البندر الهويمن حين تكون الرسالة قسمين، قسم نظري وتطبيقي، وأضع في منهج البحث أن تخريج الحديث والأثار سيكون في القسم الثاني لمناسبتي للمقام، هل في ذلك بأس؟ يعني أنا ما سمعت بهذا المنهج، لكن إذا كان القسم المختص والمشرف يعني يرون هذا، ما سبق أني شفت هذا أنه في قسمين تطبيقي ولا، ولكنه قد يكون في إشكالية. يعني أنا إذا كان في الصفحة مثلا الفلانية هذا الحديث أنا أحتاجه تخريجه في هذا نفس في نفس الصفحة، لأنه أحيانا يكون في منهجيات أنه والله جميع المصادر جميع الفهارس تكون في في في الأخير، هذه منهجية يعني موجودة في بعض المجلات العلمية المحكمة، ولكنها كل ما يريد الإنسان أن يرجع إلى يعني هامش سيرجع إلى الأخير، هذا يعني ربما يكون فيه إشكالية. هذا الهويشل بالنسبة للدراسة الميدانية ما الخطوات المعينة على كتابة مخطط منهجي لهذه الدراسة الدراسة الميدانية؟ يعني يبدو إذا كان دراسة ميدانية تقصد أنه مثلا بحث تطبيقي أو مثلا بحث مثلا تربوي وكذا، تسأل المتخصصين اللي لهم منهجية في مثل هذه الأمور وتتبعها. تقول أعد من فضلك هذه مناهل الشيخ وعدناها مواطن ذكر أخرجه بنحو إلى آخره، عدناها لأن سألت الزنور تزميع قبل قليل. هاجر الجغيمان إذا لم أستطع الحصول على رسالة تعتبر من أهم الدراسات السابقة فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ يعني نحن نقول إذا لم تحصلين عليها فلا بد أنه تعرفين ملخص هذه الدراسة وتكتبي لها، يعني مو بالضرورة تكون الرسالة موجودة عندك، يعني أحيانا يكون في ملخصات، والآن يعني في جهود كبيرة أنه تجد في الجامعات يكون فيه دليل للرسالة العلمية، وأحيانا يكون في ملخصات وأيضا عمادات المكتبات، وأيضا بدأت وزارة التعليم العالي بوضع قاعدة بيانات لهذه الرسائل، وأيضا مكتبة الملك فهد الوطنية. الآن نحن في عماد الدراسات العليا لا نسلم الطالب أو الطالبة الشهادة إلا بعد أن يودع في مكتبة الملك فهد الوطنية نسخة من الرسالة. نور جار الله تشكر الجامعة وتشكر جزاه الله خير. ما هي المنهجية الصحيحة في الترجمة للإعلام؟ وهل الالتزام بالمنهجية للباحث في المقدمة في ترجمة الإعلام بما يراه مناسبا كافيا؟ ممتاز، هذا الذي ذكرناه أن يكون له منهجية في ترجمة الإعلام. أنا أناقش يعني وأقول لكم أني ما سبق أني لاحظت على أي طالبة ضبطت أو طالب منهجيته في المقدمة ومشى عليه، يعني بمعنى أنه لم ألاحظ على طالب أنه ترجم لغير المشهورين أني أقول لماذا ما ترجمت لغيرهم، لا، المهم أنه ذكر في المنهجية والتزم بهذه المنهجية وبالتالي أنا أحمده على ذلك. أنا أناقشه في أنه إذا لم يلتزم في المنهجية. خلود زين الدين، هل الشكر يكون في المقدمة وليس في الخاتمة؟ بينا أنه يكون في المقدمة ولكن بواقعية. هاجر العساكر: أحيانا أجد القول الفقهي منسوب للصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهم في كتب الفقه، هل يكفي نسبته إلى الكتاب أم لا؟ نعم، إذا كان من المصادر وليس من المراجع يكفي، ويعتبر هذه مرجعية ويعتبر هذا توثيق. لكن إذا أنت تنقلين أثر، وهذا هو الفرق، إذا تنقلين أثر عن أحد الصحابة فلا بد أن ترجعين أو توثقين من لحظات يا أخواتي. يعود الدكتور، يمكن خرجنا والآن عدنا، إن شاء الله الصوت مسموع. تقول فاتن العوفي الأول: ذكرتم أن من أفضل الجامعات في الدراسات السابقة. لا، أنا أقول في المنهجية في ضبط الدراسات السابقة جامعة نايف، فهل هي شاملة لجميع التخصصات ما فيها المناهج؟ لا لا، يفهم يمكن كلامي خطأ. أنا أقصد أنه لما تقرأ أو تناقش رسالة لطالب في جامعة نايف تجد أنه فيه اهتمام في الدراسات السابقة، وهذه منهجية صحيحة، هذا ما كنت أقصده. لما الناصر: إذا كان هناك كتاب مؤلف وليس رسالة علمية يناقش جزء من موضوع رسالة البحث، هل يعتبر من الدراسات السابقة؟ نعم نعم، هذه من الأمانة العلمية. الكتاب أيضا آمن النفيسة: في ترتيب الأدلة للقول، إن كان دليل الإجماع أقوى في الدليل من دليل الكتاب، هل يقدم أم يقدم دليل الكتاب احتراما لقول الله؟ بطبيعة الحال يقدم دليل الكتاب، ثم بعد ذلك السنة، ثم بعد ذلك الإجماع مهما كانت الأحوال. ثم إن كان القول الراجع عندي عليه مناقشات، هل لابد من الإجابة عليها جميعا وعدم التسليم في بعضها لتظهر قوة القول؟ إذا كان القول الراجح، حتى قول الراجح عليه مناقشات، من باب الأمانة العلمية أن تتناقشين، وهذه من الأشياء المهمة، وقد ما نكون نبهت عليها لأنها كانت من ضمن الملاحظات على ما يتعلق في الجانب الفقهي، وأنا ما دخلت فيه ولم أتكلم عنه، لكن هي الآن آمنة النفيسة تسأل عن هذا الموضوع. فالمفترض أنه الأمانة العلمية تتطلب أني قبل أن أدخل على عتبة المسألة الفقهية أن يكون عندي تجرد ويكون عندي عدل، ولا أني أحشر الأدلة للقول الراجح مثلا الذي أريد أن أرجحه، ولا أدخل للمسألة وأنا عندي مبيت قول يعني أرجحه، إنما الراجح بناء على ما يصح عندي من الأدلة. وهذه أمانة تتطلب الجميع يعني يهتم فيها. أروى العنزي: إذا كان مشروع تخرج هل يطبق عليه ما قلتم؟ إذا كان في التخصص نعم، يعني دائما حتى إذا كان مشروع تخرج بحسب التخصص انتظرين إلى المنهجيات في التخصص فيكون أفضل. يعني هل الهويشل: بالنسبة للدراسة الميدانية ما الخطوات المعينة على كتابة مخطط منهجي لهذه الدراسة؟ يبدو نجبنا عن هذا الموضوع. أمل الصباحي: نجد في هوامش بعض الرسائل عند الإحالة إلى المصادر كلمة انظر، وأحيانا لا نجد ذلك، فهل هناك موضع محدد لذلك؟ هنا في اختلاف. انظر إذا كان استفدت من المصدر أو المرجع ولكنك صغته بأسلوبك، تكتب انظر أو تكتبين انظر. إذا كان النقل بنصه يكتب على طول المرجع بدون انظر، لعلها واضح الفرق هنا. نوره مصلح الحربي: كيف لي للتحقق من المواقع على الشبكة العنكبوتية بأنها ذات مصداقية؟ إذا كانت المعلومات التي فيها موافقة للمصادر، ولا يعني لا ننقل فقط دون أن يكون هناك، نعرضها على المصادر والمراجع والعلماء المتخصصين في هذا المجال. وجدان التميمي: هل كل كتاب أقرأه يعتبر من المراجع وإن لم أنقل منه شيء أو أضيف منه؟ لا، نحن نقول إذا أنت قرأت ونقلت بالنص أو أنك استفدت وصغتي بأسلوبك واستفدت من هذا فأنت تثبتينه من ضمن المصادر والمراجع، أما إذا قرأتيه فقط دون أن تستفيد منه لا. نورة العثيمين: هل يلزم أن أضع في بحثي صفحة للشكر والإهداء وملاحق؟ يعني أحيانا إذا كان كتاب لن يلزمك أحد، يعني كتاب، لكن إذا كان رسالة يختلف، إذا وضعتي شكر في صفحة ما يمنع، ولكن كما قلنا يكون في واقعية. إذا كان في كتاب تجد أنه البعض ربما يشكر أحيانا من كان له سبب يشكر الله، يشكر والده، يشكر زوجته، ويشكر كذا. أي نعم. منى اللحيان: إذا نسب الاختيار مثلا للشافعي وللجويني ولم أعثر عليه في كتبهم، هل يصح أن أوثقه من أي كتب المذهب؟ إذا كان من كتب المذهب تقصدين المذهب الشافعي نعم، أما إذا تقصدين من كتب المذاهب فلا. يعني إذا أنا أبنسب مثلا وقلت هذا قول الشافعية، فأنا أرجع إلى كتب الشافعية المعتمدة، وإذا أنا أقول الحنابلة أرجع إلى كتب الحنابلة المعتمدة، وإذا الحنفية أرجع إلى كتب الحنفية المعتمدة، المالكية كتب المالكية المعتمدة. مشاعر الحربي: توصيات في خاتمة الرسالة، هل تتضمن توصيتي لباحثين آخرين بدراسة الموضوع من جوانب أخرى؟ نعم، ممكن تكون هذه توصيات. فاتن العوفي: السؤال التالي، المرشدين قد يكون سببا رئيسيا في تأخير الطالب، فما هو الحل للطالب؟ ولماذا لا يوضع مشرف للطالب الذي أنهى الدراسة المنهجية بدلا من التشبث أو التشتيت بين مرشد ومشرف؟ المرشد له دور والمشرف له دور. أن تعرفين أنه المشرف إذا عين مشرف فأنه يحسب له ساعة، فمن الصعب أنه يكون مرشد وأنت لم تسجلين الرسالة، ولكنه النظام يقول يحق للطالب أن يسجل الموضوع بعد مضي نصف المقررات الدراسية، بمعنى إذا كان فصلين دراسيين للدراسة المنهجية يحق أن تسجلين الموضوع بعد أن تنهين الفصل الأول. وبالنسبة للإرشاد الأكاديمي من أول ما تسجل الطالب أو الطالب في الدراسة. فالمرشد له يعني مهمات، والمشرف له مهمات. وبدأنا يعني مثلا في جامعة القصيم في قسم الفقه يطلبون من المرشد الأكاديمي، وهذا لضبط الإرشاد، يطلبون من المرشد الأكاديمي تقرير وليس من المشرف. المشرف منتهين منه، يعني أنه يكتب تقرير. المرشد الأكاديمي يكتب تقريرا عن إرشاده للطالب ويقدمه للقسم العلمي إذا كان في خلل يعالج. نعم. تقول: ما المقصود آمنة النفيسة، ما المقصود بأهداف موضوع البحث؟ أهداف البحث يعني ما هو الأهداف التي يحققها هذا البحث؟ ماذا أريد أن أصل إلى نتائجه فيما لو تم البحث؟ عائشة العبد القادر: إذا كانت هذه الأخطاء مدونة لديكم ولا مانع لديكم من إرسالها، فنحن بحاجة لهذه الأخطاء مدونة موجودة ومدونة، ونحن نسعد، ولعلنا إن شاء الله إحنا عندنا مشروع أننا نطبعها في مركز البحوث في كلية الشريعة، ولكن يمكن أن يكون في تواصل عن طريق الإيميل نرسلها لك يا عائشة. نور ترميح: ما هي المدة المسموحة للتأجيل في مرحلة الماجستير؟ أنا أخشى أنهم يعترضون على سؤالك هذا لأنك دخلت في العمل الآن. ما هي المدة المسموحة للتأجيل في مرحلة الماجستير بحيث لا تفوت على الطالبة مرتبة الشرف؟ يعني ادخلي على، إذا كنت معنا أنت دراسات عليا ادخلي على موقعنا وتجدين في الصفحة الرئيسية على موقع عماد دراسات عليا مطبوعات العمادة منها الدليل الإجرائي، وادخلي عليه وتجدين كل شيء موجود في الدليل الإجرائي. رقية المصعبي: يلاحظ أثناء حضور بعض المناقشات اختلاف منهجية المناقش، مثلا بعضهم يطلب ذكر المرجع والطبعة إلى آخره عند كل ذكر الكتاب، والبعض الآخر يكتبي معلومات. طبيعي اختلاف المنهجيات، وهذا يعني أشياء محمودة فالمناقشة، لكنه دائما إذا كانت المنهجية موحدة فدائما تكون المناقشة يعني ليست بذاك يعني الحدة أو أهم شيء المنهجية، لكن هذه من الأشياء الطبيعية، كما أن الناس يختلفون في مثلا الترجيح، وقد يختلفون مثلا في الآراء، فهذا أيضا كل له رأيه في مجالات معينة، لكن كثير من الأشياء متفق عليها. أمل الصباحي: الذي لابد من الفرق هو بين أخرجه وذكره، فالأولى يكون بالإسناد، والثانية يكون بدون إسناد ممتاز، يعني هذه صححت يعني معلومة جيد جزاه الله خير. فارع عسيري دورة قيمة. طيب هذا لحظات يا أخوات مصحف الصوت. ما أدري دكتور عبد الله، يمكن انتهى الوقت الآن الساعة 11، ما أدري نكمل 5 دقائق كذا ناخذ كم سؤال ولا؟ نعم تفضل. هذه نادي الشيري تقول: لما أكون طالبة حديث وأكتب في منهجي أني لن أتوسع في التخريج إلا في حال إذا كان الحديث متعلق بالسند، هل يؤخذ على إذا كان في تقصير؟ أنت طالبة في السنة والدراسات العليا وفي تقصير تؤخذين، يعني أنا إذا مثلا أنا والله كتبت في المنهجية أني والله تراي أعمل كذا سواء في السنة أو في غيرها، ولكن يعني يتفق على أن هذه المنهجية اللي سلكتها غير صحيح، تؤخذين على ذلك. نعم، هل هناك كتاب مها الحمد يذكر منهجية المؤلفين في تخصص الفقه؟ نعم، في كتاب جيد مؤلف، قد لا يحضرني اسمه الآن، لكن ممكن يكون في تواصل عن المسائل الفقهية، ومتخصص جيد، يعني كتاب جيد. تقول أمل الصباحي: إذا نقلت نصا من كتابه وحلت عليه، ولكن ذكر في هذا النص نقول عن كتب أخرى أو أقوال نسبت لعلماء، هل يلزم توثيق هذه النقول والأقوال؟ أولا يعني هذا يحتاج إلى تفصيل، لا يصح أني أنقل أقوال بهذه الطريقة، فإذا مثلا يعني لا يجوز أني أنقل من مرجع حديث والله ذهب إلى هذه المسألة مثلا أبو حنيفة ومالك مثلا ثم أحيل على هذا المرجع، لا، لا بد أني أوثق من الكتب المعتمدة لأصحاب هذه المذاهب، فيختلف ما هو الشيء المنقول. فدائما نحتاج إلى التوثيق في المنقول منه، وماذا وجد في هذا النقل لابد من توثيقه. معظم الأخطاء أفراح المرشد التي توجه لنا شكلية، وتغيب توجيه في الخطأ في المعاني، لهذا استمر الخطأ. طبعا يعني إذا كان تقصدين مثلا المحاضرة هذه، حنا نتكلم لو فيه مثلا بحث موجود أمامنا نناقشه، سيكون في ملاحظات علمية، لأن المسألة العلمية والملاحظات العلمية نحن نتكلم نقول لا تخطي في كذا لا تخطي في كذا، أقول نكتفي بهذا القدر لأن الأسئلة طويلة وكثيرة. جزاكم الله خير على يعني أكيد أنه في متابعة والتقصير موجود، وأرجو المعذرة، يمكنني يعني بعض الأشياء لم فيها حقها، أرجع مرة ثانية وأشكر جميع المستمعات، من خلال الأسئلة تبين أنه في متابعة الحقيقة جادة، وأيضا أشكر جميع القائمين على هذا البرنامج وأخص منهم الدكتور عبد الله رميح، وأسأل الله سبحانه التوفيق والتسديد. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور على ما قدم وأفاد، والله نسأل أن يعظم أجره ويبارك في علمه وعمله. ونود التنبيه إلى عدة أمور: أولها أن الدورة أو هذه الدورة هي آخر دوراتنا في هذا الفصل، نظرا لقرب الاختبارات وانشغال كثير من الأخوات بالبحوث ومذاكرة المواد الدراسية. وثاني تلك التنبيهات أنه يسعدنا أن نتلقى اقتراحاتكم وملاحظاتكم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج، كما يسعدنا أن نشكر الأخوات الفاضلات التي شاركنا ضمن فرق العمل، واللاتي طوقنا أعناقنا بفضل كبير وقد أسهمنا معنا في تلخيص الدورات بشكل رائع، فبارك الله في جهودهن وجزاهن الله خيرا. ثم ننبه ثالثا إلى أنه بعد تدشين صفحتي البرنامج على الفيسبوك والتويتر نبشركم بإطلاق مدونة خاصة بالبرنامج ضمن مدونات مكتوب، وسوف يصلكم رابطها حالما تكون جاهزة كليا. ومن ضمن نوافذها استشارات أكاديمية، ويسعدنا من خلالها استقبال الاستشارات وعرضها على المختصين والرد عليكم بجواب المختص. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.